أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وشكل جديد من اللقاء، وبيسعدنا النهاردة إن احنا نبتدي نشاط جديد، يعني وضعناه تحت عنوان صالون تفكير. وبينضم لينا في هذا اللقاء الأستاذ سيد الرحماني، وبينضم لينا أيضا الدكتور عبد الباسط هيكل. وللناس اللي هي يعني تابعت اللقاء اللي تم بيننا وبين بعض، ده كان في منتصف يناير الماضي في صالون الأستاذ حسام السكري. والحقيقة يعني عدم إفشاء سر، إحنا كنا بنتقابل شبه منتظم، يعني مرة كل أسبوعين، وكان الحوار دائم بيننا. يعني ففكرنا ان احنا يبقى في لقاء من لقائنا يبقى لقاء عام، يبقى لقاء يشترك معانا فيه الناس. فبنشوف ان هيبقى مثلا يبقى الجمعة الاولى من الشهر هو لقاء صالون تفكير، بحيث انه يبقى لقاء فيه نوع من الاستمرارية، بالرغم ان احنا ممكن نكون فترة طويلة، يعني لقاء كل شهر ده يعني، لكن يبقى خطوات بطيئة لكن مستمرة. فهذا هو الصالون الأول من هذا الثالوث اللي انتوا هتشوفوه. الناس اللي تابعت صالون السكري فكان حوار حوالين القرآن، بنستكمل فيها الكلام حول بنستكمل فيها الكلام حول القرآن. وبنحاول ان احنا نفكر مع بعض، يعني طبعا افكار مش موجوده عند دكتور عبد الباسط ولا عند الاستاذ سيد الرحماني ولا عند جمال عمر، وهنخرج نقولها للناس. احنا بنفكر مع بعض وبنفكر معاكم من خلال هذا الحيز. لن اطيل في التقديم اكثر من ذلك. دكتور عبد الباسط هيكل هو استاذ دكتور في كليه اللغه العربيه جامعه الازهر، والأستاذ سيد الرحماني حاصل على ماجستير أصول فقه من جامعة الأزهر، ويعد رسالة للدكتوراه في جامعة مونستر. والموضوع اللي احنا اخترناه للكلام عنه النهاردة هو الاختيار، الحقيقة كان من اختيار الأستاذ سيد الرحماني، وأنا غيرت عليه بس يعني بعض حرف أو حاجة، لكن هو العنوان بعنوان هل نغير في النصوص. ولأن سيد رحماني هو اللي بيفكر في الموضوع، فأنا بفكر إن هو اللي يبتدي يكلمنا عن تصوره حول هذا العنوان. وبتصور الحلقة تمشي ازاي؟ بتصور الحلقة ان احنا نبتدي كل واحد منا هيبتدي حوالي 10 دقايق يبلور فيها فكرة اساسية، ثم يعقب العشر دقايق 5 دقايق عبارة عن تعقيب او تعليق على ما قيل، وخمس يعني ربع ساعة كمان عبارة عن حوار مشترك بيننا احنا الثلاثة، وده يكون الساعة الاولى. الساعة الثانية هيبقى في فرصة للناس اللي بتشاهدنا أو بيتابعونا إن هم يتدخلوا معانا، وأنا وضعت اللينك بتاع الدخول مع الدعوة، الإعلان بتاعها على فيسبوك أو موجودة حتى على الجروب اللي هو اتعمل اللي هو صالون تفكير. اللي هيدخل إذا حد دخل يعني هيتكلم في إطار دقيقتين، يبقى المداخلة عبارة عن سؤال في الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه، ما تبقاش محاضرة ولا يبقى تعقيب، يعني يبقى عايز وقت الواحد، بحيث ان احنا يبقى حوارنا منتج. فأنا بتصور ان الساعة الثانية تبقى هي نقاش ما بين الأساتذة اللي موجودين وبين الجمهور. بدون بقى تقديم زيادة عن هذا لان انا طولت، ممكن نبتدي بالأستاذ سيد رحماني، ويبقى هو له 10 دقائق. قبل نهاية العشر دقائق بدقيقتين أنا هديله تنبيه، وكذلك نستمر. تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم جميعا في أولى حلقات صالون تفكير. الفكرة طبعا كانت فكرة جمال عمر، وإن شاء الله نتمنى أنه يكتب لها التوفيق والنجاح والاستمرارية. الهدف طبعا تبادل الأفكار، لا بنعمل مناظرات ولا في حد فينا عايز يغالب التاني، احنا عايزين نوصل للناس ونتواصل معاهم بخصوص ما يشغلنا من قضايا دينية، وخاصة قضايا نصية سواء القرآن أو نصوص أخرى مؤسسة أو نصوص فرعية عملها الفقهاء وعلماء الكلام والمفكرين عموما. يعني الموضوع النهاردة تحت عنوان هل نغير في النصوص؟ هو في حقيقة الأمر لما أنا فكرت في الموضوع كان ليه علاقة بوفاة الراحلة الدكتورة نوالي السعداوي، لأنه من ضمن الانتقادات اللي كانت توجه ليها إن هي تكلمت في فيديو على تغيير النصوص، وقالت إن إحنا لازم نغير النصوص حتى نصوص القرآن أو الكتب المقدسة عموماً، مش بس القرآن. وطبعاً ده أثر جدل أو أثر حفيظة ناس كتير، إزاي هنغير في النصوص ودي عايزة تغير في القرآن. وأنا أتصور، وليس هذا دفاعاً عن دكتورة نوالي السعداوي ربنا يرحمها، أتصور إن هي يعني ما كانتش دقيقة في إطلاقها للألفاظ، لأنه لا يمكن لعاقل أن يقول إنه هيغير النصوص. النص موروث، النص وصل إلينا بشكله بمفرداته بجمله بطريقة كتابته وخلاص، وأصبح من التراث الإسلامي أو التراث الإنساني. فمش معقول أبداً يجي حد ويقول مثلاً أنا هكتب مصحف تاني جديد هغير فيه بعض الكلمات، لأنه حتى لو عمل كده فمش هيبقى ده المصحف ولا هو ده القرآن اللي عندنا. القرآن هيفضل موجود ومحفوظ ومش ممكن حد يغيره. قبل ما نمشي في الموضوع إذا كنا هنغير في النص ولا مش هنغير، وأنا جاوبت على السؤال يعني ضمنيا وبسرعة إنه ما ينفعش نغير في النصوص، وهنشوف إيه حكاية تغيير النصوص دي. بس قبل كده أنا بطرح سؤال عن مفهوم النص، معنى النص، لأن دي قصة كبيرة جدا. النص يعني مجال واسع جدا اتكلم فيه علماء اللغة والمفكرين من أول ما عرف الإنسان يكتب حاجة أو يصوغ حاجة، بل من أول ما يعني استطاع الإنسان أن هو يتكلم، لأنه كلام الإنسان نص. لما نفكر في النص، وده ممكن يعتبر مقدمة للحوار اللي احنا بنعمله النهاردة علشان نحط الأساس الأول، ايه هو النص وقد ايه المشكلة كبيرة وواسعة. لما نتكلم عن النص، فالنص عبارة عن حروف، والحروف تتكون منها ألفاظ، والألفاظ تتكون منها عبارات أو جمل، والجمل تكون نصوص قصيرة، والنصوص القصيرة بتضم على بعضها في نصوص أكبر، يعني تشكل نص أكبر. فعلشان إحنا نقترب من هذا النص في حجمه النهائي الكبير المكون من نصوص جزئية، محتاجين إحنا نبدأ من الأول خالص. لما نقول إن النص عبارة عن حروف، والحروف بقى أصبحت ألفاظ وعبارات وجمل، فهنتكلم عن الحرف الأول، وهنقول إنه في علوم اللغة بنتكلم عن مفهومين، حاجة اسمها الفونيم والجرافيم، وده ليه علاقة بعلم الفونوغرافي. وعلم الفونوغرافي هو فرع من علم الشريفت لينجويستيك، لو بتكلم انا بالالماني مصطلحات المانيه، اللي هو لينجويستيك النص المكتوب. فاول ما بنتكلم بنقول انه عندنا حرف، الحرف ده ليه شكل، والشكل ده بنقول عليه جرافيم، والحرف ده بيتنطق لان الانسان ناطق، فالحروف اللي بيكتبها هو ترجمه، هي ترجمه لما نطق به، هي رسم للصوت اللي هو نطق به. ففي علاقة أكيد بين الجرافيم والفونين، بين شكل الحرف وبين الصوت اللي احنا بننطق به الحرف. طبعاً ده كل حاجة أنا ممكن أقولها النهاردة لها تطبيق مباشر، لأن احنا نتكلم عن نصوص خاصة بنا، النص القرآني أو نصوص الأحاديث حتى، وينطبق عليها هذا الكلام. كان في سؤال على اليوتيوب بيقول ما طبيعة لغة القرآن، أو ما بيقول ما الموقف من اللسانيات الحديثة وتحكيمها في القرآن، هل نظريات فوكو وجاك دريدا ومن قبلهم البنياوي ديسوسور تصلح للتعامل مع القرآن؟ طبعا السؤال يستبطن أنه النص القرآني المفترض أنه هو مختلف عن نصوص الأخرى اللي هي جاية من مصدر غير إلهي. النص القرآني مصدره إلهي، والنصوص التانية مصادرها من البشر. فهل هنقدر نطبق قواعد اللغة على النص القرآني باعتبار أنه هو زيه زي النصوص؟ لما بنتكلم بقى، البداية اللي أنا بديتها ديت بالكلام عن الجرافيم والفونيم، أو الحرف وشكل وصوت الحرف، شكل الحرف وصوته، فده طبعا ينطبق على القرآن لأن القرآن مكتوب بحروف، وقصة الحروف طبعا في القرآن معروفة، أنه كان بيتكتب بطريقة معينة، الحروف ما كانتش مشكولة ولا كانت منقوطة، ولذلك شكل الحرف ممكن يكون هو نفسه، ولكن لما تحط له تشكيلة يعني فتحة أو ضمة أو كسرة، أو تحط له نقاط، بيتغير تماما، بننطق الشكل ده، شكل الحرف ده بطريقة أخرى. فالقرآن طبعا ينطبق عليه ده. وكان في واحد النهارده صديق كان بيتكلم عن حاجة في القرآن، هو صديق مسيحي وله انتقادات أو مهتم يعني بالقرآن وقراءات القرآن، فكان كاتب بوست النهارده عن عبارة في القرآن بتقول لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، وبيقول إن في تناقض لأنه حفص وحمزة والكسائي وخلف قرأوا يسمعون بالتشديد، وغيرهم قرأ يسمعون بدون تشديد يعني مخففة، وبيقول إن ده تناقض وقراءتين متواترتين. ده يرجع للكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي في علم الفونولوجي، اللي هو فرع من علم لغة، علم لسانيات الكتاب، وهو اعتبر ان ده تناقض في القرآن. فلما بدأنا هوت في علوم اللغة ناخد من الحرف، وشيئا فشيئا نمشي مع الحرف، الحرف هيكمل معانا ويكون لفظ. وفي علوم اللغة بنسمي اللفظ لكسيم، واللكسيم هو شكل الكلمة المكونة من حروف، واللكسيم جواه معاني ودلالات. دائما احنا بنتكلم عن الدال والمدلول، فالليكسيم اللي هو اللفظ في شكله جواه معاني. وهنلاقي علم السيمانتيك او علم الدلاله اللي هو معاني المفردات والعبارات، بيقول انه اللفظ جواه مجموعه من الدلالات، يعني الليكسيم جواه زيم، أكتر من زيم، وكل زيم من دول بينضم على الزيم الثاني وبيعملوا حاجة اسمها زيمم، والزيمم هو مجموعة الدلالات اللي جوه الكلمة دي. فلما مثلا أجيب كلمة زواج، أو أجيب كلمة مثلا سرطان اللي هو المرض، فكلمة سرطان دي بنكتبها سين وراء وطاء وألف ونون، وده شكل الكلمة، ده الليكسيم، ده اللفظ، وجوه اللفظ فيه معاني. من ضمن المعاني ديت انه السرطان مرض، ده معنى، وكمان جواه معنى تاني، زيم تاني، اللي هو انه مرض خبيث، ومرض خبيث ليس له علاج، وهذا المرض لما يذكر أو هذه الكلمة لما تذكر بتستدعي في الذهن معاني جانبية، في معاني أصلية جوه اللفظ ده وفي معاني جانبية حوالين اللفظ ده بيستدعيها الذهن لما يسمع الكلمة. فلما نقول سرطان الناس بيجي في ذهنها اللي بيسمع يعني بيخاف، لأن دلالة الكلمة بتوصل له هذا المعنى. فده علم اللينغويستي. لو اتكلمنا عن الحروف، لو اتكلمنا عن الألفاظ، لو اتكلمنا عن الجمل، هنلاقي إن العبارات أو الجمل مكونة من ألفاظ، وفي مجموعة من العلوم بتخدم دراسة العبارات أو النصوص القصيرة ديت. فلما نتناول جملة بنبص على المفردات اللي جواها، والمفردات دي مرصوصة بطريقة معينة، وفي علم بيعنى بهذا، والعلم ده هو علم النحو اللي بيضع الكلمة في مكانها وبيديها الإعراب الخاص بيها، وبنعرف من خلال العلم ده مين الفاعل ومين المفعول. فده علم السنتاكس. لو اختلف الكلام جوه ترتيب العبارة وأصبح الفاعل مفعول والمفعول فاعل، أو احنا ما عرفناش، هنختلف على المعنى أو سيختلف المعنى. لما نيجي لشكل الكلمة بنبص في جوه العبارة على أشكال الكلمات وتصريفها، فهنجد إنه الكلمات ممكن تكون مصرفة حسب قواعد علم الصرف، فيدخل على الكلمة تاء أو ياء، زي مثلا تعلمون أو تعملون أو يعملون، فدي ياء ودي تاء، دي تدل على المخاطبة ودي تدل على الغائب، فطبعا يؤثر في ذلك. اللي بيتناول النص لابد يكون عنده علم أيضا كذلك بقواعد علم الصرف. عندنا علم مثلا زي البراغماتيك أو علم التوظيف الدلالي، إزاي بنستخدم الكلمة. أنا ممكن أقول لحد وأنا قاعد في غرفة، وده مثال شهير في علم البراغماتيك. والعلوم اللي أنا بتكلم عليها ديت علوم كبيرة، يعني كل علم ممكن ده مدخل للطلاب. كل علم لما بنتناوله بيكون مش مجرد كلمتين، لا ده في أبحاث وفي توسعات كبيرة جدا. والعلوم دي لم تكن موجودة من الأزل، دي علوم تطورت عبر يعني العصر الحديث، وأسلفنا لم يكونوا يعرفون بها. كان عندهم علم الفيلولوجيا أو علم فقه اللغة، وكان في بعض المجالات اللي محتاجة شغل. نعم، الكاتب المصري بيقول براجماتيك يعني تداولية بالعربي. التداولية ديت لما كنا قاعد في غرفة مثلا وحس ان في برد، فممكن اقول لواحد اللي انا قاعد في بيته والله في سرسوب هواء، او يعني انا حاسس بصاروخ هواء مثلا، فالجملة خبرية. هو ممكن يقول لي والله عندك حق، ويفضل قاعد في مكانه لأنه الجملة بتقول كده، الجملة خبرية شكلها خبري، ولكن أنا ما قلتهاش عشان أقول له خبر، ده أنا بقول له علشان أطلب منه حاجة، يعني البعيد يفهم، يعني أنا قاعد في بيتك مش عايز أقول لك قوم اقفل الشباك، فبلمح فبقول لك إيه، في هواء بارد، في سرسوب هواء، يعني معناها بشكل غير مباشر لو سمحت قوم اقفل الشباك أو شغل الدفاية أو كذا. فالنص ممكن يكون موجود قدامنا، ولكن اللي احنا عايزينه منه مختلف تماما عن الدلاله الخاصه بيه. طيب حاول ان انا اوقفك هنا، لان احنا وهنستكمل تاني، يعني هنستكمل حوارك تاني بعد المداخله للدكتور عبد الباسط. فالاجابه على السؤال اللي هو كان مطروح، هل نغير في النصوص؟ اجابه سيد رحماني لا، ما نغيرش في النصوص، لكن ما نقدرش نغير في النصوص، لكن في مجالات أوسع في فهم النصوص، زي بعض النماذج اللي هو حاول، يعني طبعا ما عرضهاش، هو بيدي رؤوس موضوعات، يعني رؤوس أقلام فيها، لكن أنا بحسد سيد رحمن إن هو يبقى عنده قدرة على التركيز وفي نفس الوقت يقرأ التعليق على الشاشة ويتفاعل معي، يعني أنا ما عنديش القدرة دي. فهتستكمل هتستكمل كلامك برضو بعد الدكتور عبد الباسط، وهندي الفرصه للدكتور عبد الباسط برضو، هو سيد الرحماني تعدى العشر دقائق الاتناشر يعني، فانت ليك برضو حق اتناشر يعني، ونشوف رايك حول هذا الموضوع، وفي الاكيد طبعا هتكمل او هتعقب على الكلام اللي قاله سيد رحماني في حديثه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي وسعيد ان شاء وسعيد ان اكون معكم، واتمنى لهذه التجربه الاستمراريه، ونحن الان لسنا بصدد الاجابه ولكن بصدد التساؤل، واذا وجد التساؤل وجد الفكر، وما دون في حاله من التساؤل وفي حاله من التفكير فنحن بعيدين عن حاله الترديد وحاله الاجوبه الجاهزه المستقره اللي احنا دايما بنصدرها. ولو اتسع الوقت ونحن في إطار الكلام عن النصوص، أطرح أحد النصوص السلوية المسلم بها، وسنطرح كيف أن هذا النص المسلم به، أنا لا أتحدث عن نص سنوي، يعني مقولة من أحد الأئمة وتم تداولها مثلا بطريقة الترديد، ولو طرحت إلى التفكير سيكون فيها كلام، ولكن يعني أنا مش عايز أسبق وأرجع أرتب الأفكار وفقا لرؤيتي. رؤيتي بتقول أول نقطة بتقول، وهو برضك أنا هنطرق زي ما دكتور سيد مشكورا تكلم وانطلق من نقطة طرح أحد الناس على تعليقاته على اليوتيوب، أحد الناس بيعلق ويقول نحن أمام مطلق أم أمام نسبي، وإذا كنا أمام مطلق فكيف نطبق عليه درس اللغة والحديث أو النظرية اللغوية الحديثة. بداية نحن إذا كنا نتحدث عن القرآن الكريم فنحن نتحدث عن نص هو قامت على أساسه الحضارة الإسلامية، أو نص يعد نص محوري ومركزي كما قيل، وأنا أسلم بهذا طبعا. النص في مصدره في إيمانه ومصدره مطلق ومن عند الله عز وجل، في لغته هو نسبي تجلى في لغة البشر. فكرة النص ككلمة النص تمارس يمارس من خلالها أكبر خداع دلالي عبر تاريخنا، يعني بمعنى النص له أكثر من مفهوم. المفهوم الأول يعني الذي جاء في الثقافة العربية للنص هو المفهوم الفقهي، العبارة الشهيرة الاجتهاد مع النص، بمعنى النص هنا هو المقطوع الدلالة المقطوع الثبوت، ما هو كان قطعي الدلالة ما هو قطعي الثبوت بنسلم به. والحقيقة أن هذا صحيح ولكن مساحته محدودة جدا جدا. الخداع الدلالي بيحصل فين؟ اللي أنا أستخدم النص بالمفهوم الثاني اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي وكأن أريد به النص بالمفهوم الفقهي. النص بالمفهوم الدلالي اللغوي اللي اتكلم عنه دكتور سيد رحماني، وده اللي انا بتفق معاه تماما والمفروض نقف عنده كتير جدا، النص كبنيه لغويه. نحن عندما نتحدث عن القران الكريم كنص فنحن نتحدث عن القران الكريم كبنيه لغويه. هذه البنيه اللغويه ان نسلم بانها من مصدر مطلق الا انها تجلت في لغه البشر. واكبر دليل على ذلك هناك مواقف ونصوص تراثيه كثيره، منها مثلا موقف الشيخ عبد القاهر الجرجاني، هو ليس هناك عليه خلاف بين المدارس الإسلامية ولا الطيارات الإسلامية المختلفة، عندما يجعل الشعر الجاهلي هو مادة أساسية ومصدر أساسي لفهم لغة القرآن الكريم. يبقى إذن هو يسلم بتصور الحديث المعاصر الذي يقول حتى نتعامل مع القرآن الكريم كبنية لغوية فنحن نتحدث عن لغة، هذه اللغة تنتج ثقافيا منتج ثقافي، وكما أنه منتج بالفتح ثقافي، بمعنى نحن نتحدث عن بنية لغوية. هذه البنية اللغوية نقوم بتحليلها، قديما اشتغلوا عليها وقوموا بتحليلها وفق ما وصل إليه العلم والدرس اللغوي القديم. في الدرس المعاصر نحن نقوم بدراستها وفق ما وصل إليه الدرس اللغوي الحديث. إذا كان هناك طرح وفقا لتحليل نظرية تحليل النص، إذا أنا أؤمن بأن القرآن نص وخطاب في نفس الوقت، يبقى هناك تحليل نص، هناك تحليل خطاب، هناك استفادة من تحليل السرد، هناك استفادة من الهرمونطيقة أو التأويلية أو نظرية التفسير، هناك استفادة من نظرية السرد أو تحليل السرد. كل هذا ما نحن ما دمنا نتحدث عن بنية لغوية، كل ما وصل إلى الدرس اللغوي والحديث يمكن توظيفه ويمكن الاستفادة منه. ونحن نتحدث عن مفهومين، وأنا أشرت إلى مفهوم فقهي وأشرت إلى مفهوم لغوي، أشير إلى مفهوم آخر وخاص بالثقافة العربية، مفهوم النص أنتجه القرآن الكريم، وهو أن القرآن الكريم جعل من الكون ومن العالم نص كتاب مقروء يصدر من خلاله المؤمن إلى معرفة الله عز وجل. يعني نجد أن النص في لغة القرآن الكريم لا يحيل على القرآن الذي بين الدفتين، ولكن أيضا يحيل على الكون بمفهومه العام. إذا كان النص يتحمل هذا ويحمل كل هذه المفاهيم، أين الإشكالية؟ الإشكالية في وجهة نظري أو في رأيي تكمن في إن خطاب ما أطلق عليه جماعات التمرد بالإسلام على المسلمين تمنى التصور، هذا التصور أصبح هو أهم المفردات الشائعة في الثقافة الإسلامية. هذا التصور يقول بأنه نحن أمام هذا التصور، يعني نحن يعني أنا طرحت تصور بيقول نحن أمام نص ببنية لغوية، هذا النص يخضع للتحليل وللدرس اللغوي، ونحن إذا قمنا بهذا سننتج الكثير من المعاني. يعني مثلا لو طبقنا علم الدلالة بمفهومه العام سننتج معاني كلية من داخل القرآن الكريم، هذه المعاني ممكن نخرج منها بالمعاني الإنسانية العامة، وممكن ننتج عليها مشروع حضاري، وممكن أن نتعايش مع وأن نوظف القرآن توظيف جيد. هناك تصورات أخرى، هذه التصورات أنتجتها جماعات التمرد بالإسلام على المسلمين حول القرآن الكريم، وهي الأكثر شيوعا وأكثر رواجا وأكثر تعبيرا على الشارع. من هذه التصورات أنه أطلق كلمة النص من معنى الدلالة القطعي على كل القرآن الكريم، وأصبح كأنه يريد أن يقول أننا أمام نص حسم القضايا، دلالاته الدلالات محسومة، القضايا محسومة، وهذه مستعدية عمليتها اللغوية لا تخضع للدرس اللغوي، هذا أمر. هذا فقط. في حاجة كمان قال لك كمان عنده من ضمن الأشياء التي يطرحها بقوة أن هذا النص يتناول كل تفاصيل الحياة، وأنه حاكم على كل تفاصيل الحياة، فأدخل النص دائما في حالة من التوتر، ما بين في حالة يوجد حالة توتر دائما ما بين حركة الاجتماع وما بين النص. الأمر الآخر أو الإشكالية الأخرى أن النصوص السنوية التي كتبت حول النص المقدس بدأت ترتقي وتأخذ مكانة النص الأصلي، وأصبحت ليست نصوص سنوية أصحابها أنفسهم عندما كتبوها أو قالوا هذا رأي يحتمل الصواب والخطأ وقدموه على أنها اجتهاد وطرح إنساني، بدأ يتم تناسي هذا تماما، وبدأ بعملية من الترديد المستمر. الترديد المستمر بدأ توضع في درجة موازية ومساوية للنص الأصلي، فأصبح كلمة النص تطلق على كل بنية لغوية تراثية يتم التعالي بها عن التفكير، يتم التعالي بها عن الدرس النقدي، يتم التعالي بها عن التعليل، عن التحليل، وبدأ توضع في منزلة النص المقدس أو النص الأصلي. أخيرا الحل في تصوري هو الحل هو حتى ألا يكون هناك قراءات أيديولوجية مسبقة، يعني أنا أتبنى موقف فكري ثم أذهب للقرآن الكريم لأثبت هذا الموقف الفكري المسبق، ولكن ينبغي أن نعود إلى قراءة علمية. كيف أقرأ القرآن قراءة علمية إذا كان القرآن نزل بلسان عربي مبين ونقر بأنه بنية لغوية؟ فإذا أردنا أن نحدث تفكير علمي حقيقي فلابد أن يكون هذا التفكير مبني على الدرس اللغوي، والدرس اللغوي نبدأ من حيث انتهى أو من حيث وصلت إليه دراسات اللغوية. يعني أنا أصبح على سبيل المثال للحصر طه حسين في كتابه في الصيف، وهذا تجربة قديمة جدا، كان يتحدث وقبله سيد قطب في كتابه التصوير الفني، كانت هناك إشارات من حوالي 60-70 سنة لدرس لفنيات القرآن الكريم، الإعجاز الفني في القرآن، التعامل مع الحكي في القرآن، القصة في القرآن، السرد الفني في القرآن، الجانب الحكائي في القرآن، كيف تم هذا، وكيف أن القرآن به فنيات وبه معاني أدبية وتصويرات أدبية لم يتم الوقوف عندها بالقدر الكافي حتى الآن. هناك يعني وتحدث فيها أمين الكوني رحمه الله عليه مثل هذه الأشياء، حتى الآن مثل هذه القراءات لم تقدم بشكل جيد أو بشكل متكامل. هناك قراءات أخرى تمت على القرآن الكريم، القراءة هنا بمعنى الفهم والدراسة والتحليل وليس القراءة بمعنى الترديد، والقراءة بمعنى الفهم هو المعنى القرآني، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لم يكن مجرد هو الترديد. الحالة التي اهتم بها المسلمين دائما هو أنهم اهتموا كيف يتلى القرآن الكريم ترديدا وترتيلا وتجويدا مع احترامنا وتقديرنا لكل هذا، إلا أنهم لم يتجاوزوا هذا إلى ما هو أعمق وما هو أهم، وهو فهم القرآن الكريم وفق طبيعة القرآن الكريم وهي الطبيعة اللغوية. ولهذا إذا أردنا أن ندخل في هذا الطريق لابد أن نركز على أمرين. الأمر الأول البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم، وهيبقى عندنا في كتاب مهم جدا ومرجع مهم جدا على ما أظن وكتاب جودة مصطفى اللي هو اتكلم فيه عن تاريخ العرب قبل الإسلام، وده التعرف على البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم حتى تدرك كيف أن القرآن في سورة العاديات يقسم، والعاديات ضبح فالمغيرات صبح، يقسم بحركة الخيل التي تغير صباحا، صورة من البيئة، صورة ناشئة من محيط البيئة. فكرة واعتصموا بحبل الله جميعا، الحبل واختياره في هنا في صوت المشبه به ستجدها في شعر الأعشى، ستجدها في شعر كثير من الشعراء، ستجدها في شعر زهير بن أبي سلمى. المفردات قادمة من البيئة ولها مدلول عميق جدا في البيئة، ورمزية الحبل عند العربي في كثير من المعاني الذي يأتي له بالماء الذي يمثل لها رمز الحياة. كثير من المفردات ستجدها هي وليدة البيئة. عندما نستطيع أن نقوم بدراسة القرآن الكريم من خلال أمرين، من خلال المعجم الجاهلي ومن خلال المعجم القرآني ألفاظ القرآن الكريم، سنجد كثير من الإضاءات المهمة جدا. سنجد كيف أن القرآن أزاح بعض المعاني، وكيف أن القرآن أقر بعض المعاني، وكيف أن العقل العربي الآن أو العقل المعاصر قد يتعامل مع القرآن الكريم بمفاهيم بعيدة تماما عن المستويات الدليلية التي قد يحملها القرآن الكريم. وأنا شايف أن الصورة رجعت تاني، فمعنى كده أن أنا إيه الوقت بينتهي بالنسبة لي، فهي دي ممكن أقول تعريضة. قدامك دقيقتين لسه ما زالت فضل. إذا كان قدامي دقيقتين فأنا برضو حابب أضرب مثال مهم جدا لحالة من الترديد المستمر. يعني إحنا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى دي كانت من الآيات الجدلية أو من نقدر نقول عليها أن المتشابه الذي أحدث جدالا، وكان في خطاب اعتزالي رأى في هذه الآية أو في هذا النص المتشابه يدعو إلى التأويل. وفأول العرش تأويل مطلق تماما، يعني أنه لا يوجد عرش ولا يوجد استواء، منطلق من منح إيماني. هذا المنح الإيماني لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فعندما تم هذا التأويل بهذا الشكل ظهر خطاب آخر قصاده، خطاب الإمام أحمد بن حنبل في هذه المقولة، يقال أنها مسندة الإمام أحمد بن حنبل، التي يقول فيها ولو أنا نسيتها فكروني: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال والحديث عنه بلا. إحنا لو بصينا هذه العبارة وإحنا أزاهرة دائما، هذه العبارة يتم ترديدها دائما ويتم استدعائها، وموقف الاعتزال هنا مرفوض. أنا هنا لا أدافع عن الاعتزال ولا أرفض هذا الفكر، ولكن أدعو إلى التفكير كيف أننا نقوم بالترديد لعبارة لا تستقيم عقليا لسنوات ولمئات السنوات. عندما تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، المعلوم والمجهول لا يجتمعان، وإذا كان الاستواء معلوم فهذا يقتضي التحديد، والتحديد يتنافى مع الله عز وجل. وعندما تقول معلوم ومجهول علميا، يعني الاستواء معلوم والاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني لا تستقيم العبارتين. والحديث عنه بدعة، أنت بدعت ما تحدث عنه الله، يعني الله هو الذي تحدث عنه، يعني لست أنا الذي تحدثت عنه ولكن القرآن هو الذي تحدث عنه. فأعتقد أن المقولة نفسها التي تم ترديدها وتعامل كأنها مسلمة فيها كثير من الهشاشة المنطقية والعقلية، دي حالة من الترديد. فكرة أن أنا هنا لا أزيح، هي المقولة لأنها فيها سجع برضو بتجذب الأذهان واستمراريتها يعني. وده له علاقة برضو باللغة الدينية وفي موضوع التفكير والترديد والمقتضية والحلول التفكيرية. دكتور عبد الباسط هنا طبعا هو لما يتعرض لمسألة هل نغير في النصوص، فده معناها ضمنيا أنه هو بيتفق مع إجابة مع دي. أقولها حاجة فيها ولا ما ينفعش دي؟ طيب اتفضل. ها دي اتفضل. طب أنا عايز أقول إن إحنا النص إذا كنا بنقول عن تحليل أو درس بوفق النظرية اللغوية الحديثة، فلابد أن ندرك أن المتلقي حاضر في القراءة، يعني النص لا ينطق، ولكن زي ما قلت عليه المشهورة جدا وتأثير كثير من الأفكار، القرآن لا ينطق ولكن ينطق به الرجال، بمعنى أن الفهم هذا فيه عنصر مهم جدا اسمه المتلقي. هذا المتلقي قادر على تحريك المعنى، قادر على جذب المعنى، جذب أيديولوجي في إطار وأحكام مسبقة، وممكن هو يعمله قراءة علمية. فأنا هنا عندما أقول النص موجود أمامك بين الدفتين، ولكن ما ينتجه النص هو قابل للتغيير، ما ينتجه النص هو حقيقة متغير، حقيقة متعدد، حقيقة متنوع. هناك ما ينتجه النص كاذب مكذوب، وهناك ما يمكن أن يكون علمي حقيقي. يعني الدكتور عبد الباسط تناول الموضوع هنا، لكن هو طبعا في مداخلته، ويمكنني برضو طبعا أنا متحيز لنصر أبو زيد، بس أقول نصر أبو زيد حاضر في المداخلتين سواء كان في الدرس اللغة والقديم أو بالنسبة للدرس الحديث. دكتور عبد الباسط دخل بينا إلى إشكاليات التعامل مع النص تراثيا وتطورها حتى العصر الحديث. طبعا انا هعمل مداخله في حدود برضو 12 دقيقه، بس حد منكم هو اللي يمسك لي بقى الدقيقه، لان مش هقدر اعمل الاثنين، انا ما عنديش الكفاءه بتاعه سيد الرحمن. فالجزء الخاص بمداخلتي او يعني تفكيري في هذا السؤال المطروح، انه ابتدي طبعا التعامل مع القرآن على انه نص، ده تعامل يعني فيه يمكن حتى دكتور عبد الباسط حاول يشير اليه، انه احنا عندنا نصوص، يعني النص كده، يعني المصحف الحالي مثلا ما هو نص، بس المصحف الحالي هو عبارة عن فيرجن، عبارة عن شكل، عبارة عن اختيار من ضمن اختيارات اخرى. لكن القرآن كمفهوم اوسع من مفهوم النص، القرآن مرتبط بظاهرة حية شفاهية متداولة، وكلمة كده بين قوسين يعني ما زالت تتشكل حتى الآن، بس ده موضوع آخر. أنا مش هو ده اللي أنا هعيد تركيب السؤال تاني اللي طرحه السيد الرحماني بناء على كلام قالته الدكتورة نوال السعداوي في إن إحنا نغير في النصوص. طبعا إحنا مش هنغير في نص، أنا مش هروح أغير في رواية حفص عن عاصم اللي موجودة في المصحف، هذا النص موجود. لكن هيظل السؤال المطروح هو ليه كل ما يحزب لي أمر جديد أو أمر عموما في الحياة أذهب وأعود لأبحث له عن إيه؟ عن نص. نحن هنا نتكلم عن سلطة النصوص، يعني هيظل المصحف موجود، هيظل القرآن بقراءاته حتى لو توقفنا عند القراءات المتواترة فقط موجود. لكن السؤال هو ليه أنا دايما ببحث عن نص لحل الإشكالية؟ ده سؤال تاني. إذن هيرجعنا تاني لمسألة إيه؟ النصوصية وجودها في ثقافتنا، وهل النصوصية ديت السلطة بتاعت النص دي جاية من النص ذاته؟ لو إحنا قلنا المصحف ما هو المصحف عبارة عن كتاب، يعني انا ممكن اشيله من على الرف واحطه في الدرج، هو مش هيعترض. فممكن حد يتكلم معايا ويقول لا انت كده ايه، القرآن مقدس، وبما انه مقدس عند المسلمين فكل ما فيه من اوامر ونواهي عليهم ان يلتزموا بها. فهسأل سؤال كده، وده برضو يعود للسؤال اللي طرحه الدكتور عبد الباسط في مناقشته على مسألة ايه المطلق والنسبي، يعني بالنسبة للقرآن إزاي إحنا نخضع نص إلهي مطلق أبدي إلى إيه؟ إلى مفاهيم ونظريات وأفكار البشر. فأنا بسأل السؤال بتاع القداسة بقى ذاته، هل القداسة جاية من الشيء ذاته؟ هل القداسة في الشيء ذاته؟ إذا كانت القداسة في الشيء ذاته يبقى لابد أن التقديس ده يتم عند كل البشر، يبقى هذا المقدس مقدس عند كل البشر لأن القداسة جاء منه هو. لكن القداسة هي علاقة ينشئها المؤمن مع المقدس، لذلك يبقى إيه؟ الصليب عند حد هيبقى مقدس، المصحف عند حد آخر هيبقى إيه؟ مقدس آخر. إذن القداسة هي علاقة إحنا اللي بننشئها مع المقدس، مش جاية منه. بننشئها ازاي؟ بننشئها بإيماننا، بننشئها بتصديقنا مع هذا المقدس. يبقى النقطتين الأساسيتين اللي نقشهم هنا سلطة النصوص. طيب أنا ليه لما يجي يقول لي مثلا حد كده من طبعا سيد الرحماني أفقه منا في أصول الفقه، يعني لما يجي حد يقول مثلا إيه كل أمر جازم في المصحف يفيد الوجوب أي يجب علينا أن نفعله، وكل نهي جازم في المصحف يجب علينا أن نتجنب إيه؟ فعله، يبقى حرام محرم علينا. هل المفهوم اللي أنا قلته ده والتعبير اللي أنا قلته ده جاي وحي من الله أو هو فهم من الإيه؟ من البشر. يبقى إذن نرجع تاني هنا كده لسؤال بقى نوال السعداوي مرة تانية، هي المسألة مش مسألة تغيير في النصوص، المسألة مسألة هل النصوص سلطتها تستمر وهل حتى كمان النصوص هي يعني ليس لها سلطة بذات، لأن في النهاية بيجي سيد الرحماني أو عبد الباسط هيكل أو الشيخ الشعراوي أو الشيخ علي جمعة أو حسن البنا، هيقول لنا إيه؟ هيقول لنا الموقف الشرعي هو كذا. إذن في النهاية هيبقى أفهام بشر هي التي تقول بما هو يجب أن يكون، ما هو المأمور به وما هو المنهى عنه. وطبعا لما هندرس في في في في في في في في في مدارس الفقهية اللي تكونت وتشكلت عند المسلمين، اللي هي لم يبقى منها مثلا إلا 10% في مدارس كتير جدا جدا جدا وانتهت، الثمانية اللي باقيين الآن هتجد الاختلاف ما بينها ما بين اختلاف اليمين واليسار، اختلاف الشرق والغرب في فهم الآية الواحدة عند هذا الفقيه قد تكون منسوخة وعند الفقيه الآخر لم تنسخ بعد، فالحكم يختلف. نرجع تاني إيه؟ إن التغيير في النصوص معناها إيه؟ مش هنغير في ألفاظ المصحف ولا هنغير في ألفاظ القرآن، بس السؤال ليه كل أمر جازم في المصحف يفيد الوجوب؟ هو ده التحدي، تعامل مع سلطة هذه النصوص. مسألة المطلق والنسبي، هل نخضع المطلق الإلهي لفهم البشر؟ واختم بديت يعني لو كان لسه قدامي وقت، يعني انه الله المطلق، حط بقى كل الصفات اللي انت عايز تحطها، الأبدي القديم لكي يخاطب الإنسان بيخاطبه باللغة اللي يقدر الإنسان إيه؟ يفهمها. لو ربنا سبحانه وتعالى كلمني بعشر لغات هم أفضل لغات الأرض أجملهم، لكن ليس منهم لغة من اللي أنا بعرفها، أنا لن تصلني رسالة إيه؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هنا نسبية الرسالة جاية منين؟ من المتلقي. كان في صورة بيرسمها تقريبا الرومي كان زمان بيرسمها، يعني إن هو إيه؟ تخيل أنت كده فيل، الفيل الضخم ده بيحاول يدخل عش عصفورة، هيحصل إيه للعش؟ إذن لابد أن يتحيز هذا الفيل بحجم عش العصفورة لكي إيه؟ يستطيع أن يدخل. فإذن الله المطلق الأبدي يخاطب الإنسان بالطريقة التي يستطيع أن إيه يفهمها الإيه الإنسان. من هنا بشرية مش بشرية المرسل بقى، لا، بشرية المتلقي. النبي محمد في النهاية برضو إيه؟ إنسان. مكان ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه ينزل الملك، لكن برضو إيه؟ بيبقى فيه بشر ليه يخاطب هؤلاء البشر. إذن مسألة هل نغير في النصوص، هنرجع تاني لمسألة النصوصية، وأنا بطرح بقى السؤال ده. سلطة النصوص ليست آتية من النصوص ذاتها، سلطة النصوص هي تركيب فكري بشري تكون عبر العصور، بداية من هردها أنا مثلا للصراع بين علي ومعاوية. يعني لو احنا حتى كمان تاريخيا رجعنا كده هنلاقي الخلاف الذي حدث في ثقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، ما بنجدش في الروايات اللي وصلت لنا حجج نصية، يعني بيعتمد على النص في تأسيد أحقية قريش في أنها هي اللي تبقى لها السيادة وأن يبقى الإمامة فيها والخلافة فيها ولا آخر. كانت حجج كلها ايه؟ قايمة على صراع القبائل، اني لن ترضى بهذا الامر العرب الا لايه؟ لقريش. جدال كله ونقاش كله في اغلبيته يعني نقاش قبلي. انا مش عايز افرع اكتر من كده، لكن هنرجع تاني للسؤال الاساسي اللي هو ايه؟ سلطة النصوص. لان بدون التعامل مع سلطة النصوص هيبقى كل الكلام بقى عن الفهم والتفسير ونظريات والاخره قضية تابعة. احنا ممكن نوسع الدائرة انه زمان كان التعامل مع المصحف يتم التعامل معاه آية آية وتعامل جزئي، ومع عبد القاهر الجرجاني بقينا نتعامل بقى على ان البلاغة ليست بقى في المفردة، ده البلاغة في ايه؟ في كيف تنسج الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الالفاظ علاقتها بايه؟ ببعض. وصلنا دلوقتي مع العصر الحديث. محمد عبده كان بيدي توجيهات عامة في بداية الصورة لما بيفسر، وبعدين جه بقى عندنا اتجاهات زي بتاع الشيخ أمين الخولي عليه رحمة الله وتلامذته بقى خلف الله اللي ذكر اسمه من المشاهدين، وشكري عياد وفي في في في دراسته للماجستير، والدكتورة بنت الشاطئ، وسيد قطب ذاته في سنة 39، وبعد كده في سنة 45 طلع الكتاب التصوير الفني في القرآن الكريم ومشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم. فاحنا بننتقل دلوقتي، هي دي الانتقالة اللي كان بيحملها بيحاول يعملها نصر أبو زيد وبيكملها الآن عبد الباسط هيكل. فأقصد إن إيه، بدون مناقشة قضية سلطة النصوص وإعادة النظر فيها، لأن سلطة النصوص لا تأتي من النصوص ولكن تأتي من البشر الذين، وهكتفي بهذا القدر. ويعني إيه نسمع آراء أخرى في الموضوع. أكيد طبعا سيد رحماني كتب كتير جدا جدا من الورقة اللي هي جنبه دي بالضبط. فهو بقى له الفرصة أن يعقب الآن، تفضل. والله أنا مش عارف أبدأ منين، بس هبدأ كيفما اتفق. أنا ممكن أختلف مع الدكتور عبد الباسط في فهم عبارة الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. يعني ممكن لو الواحد يعني يوسع الموضوع وتجاوز شوية أقول إنه الإمام مالك في هذا كان بيحط اللبنات الأولى في مسألة الدال والمدلول. فالاستواء لو إحنا جبناه كلفظ عربي، الاستواء معلوم، لما أقول لك استوي في جلستك فعارف أنت هتستوي إزاي، أو يعني معظم الناس هيستوي بنفس الطريقة أو بطريقة متشابهة مع الآخرين. فالاستواء باعتباره لفظ، باعتباره لكسيم معروف، ولكن لما تحط هذا اللفظ في السياق بتاع الإله وتسأل بقى، ويجي حد يقول لك طب الاستواء ده لما نحطه مع الذات الإلهية ازاي يتفهم؟ يعني ربنا استوى ازاي؟ احنا عارفين الاستواء بتاعنا، الكلمه هو ده دال وفي مدلول او مدلول عليه اللي هو ازاي الواحد بيقعد. فانا مش عايز، انا عايز افهم ربنا بيعملها ازاي، ده لو كان فعلا شبه كلامنا يعني. فالامام مالك بيقول له لا، الاستواء بتاعنا احنا عارفينه، بس الاستواء طريقته عند ربنا ما نعرفهاش، هي حاجة تليق به. والسؤال عنه بدعة. طبعا ممكن نختلف مع الإمام مالك في هذا الأمر، لأنه السؤال عن مفهوم الاستواء ده بيفتح علوم كبيرة جدا، ولكن لأن الراجل ربما كان راجل عامي وممكن ياخد الموضوع بمسار التجسيد والتجسيم، وده كان مشكلة كبيرة جدا في هذه العصور، الفرق الإسلامية كانت بتتنازع في المسألة يعني. فممكن أنا أختلف شوية مع الدكتور عبد الباسط وأقول العبارة بتاعت الإمام مالك تفهم بشكل تاني، يعني ما فيهوش أي مشاكل من ناحيتها. كان جمال بيتكلم عن مفهوم النص الأمر والنهي، فيقول مثلا كل أمر جازم يفيد الوجوب. في أصول الفقه إحنا بنقول كل أمر جازم يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى غير الوجوب. وده هياخدني بقى لمسألة النص في أصول الفقه. يعني أنا كنت عامل المقدمة، والمقدمة كان فيها شوية حاجات، وكنت هوصل لمفهوم النص. كلمة نص اللي هي من حرفين ممكن الناس تتصور إن معناها واضح، ولكن الموضوع مش كده خالص. كلمة نص نفسها فيها معاني كتيرة جدا. لما أروح أتكلم على النص في الاستخدام اللغوي العام، هو مجموعة العبارات والجمل اللي مرصوصة في نسق معين وبنقراها، بتعبر بتوصف حاجة بتنهي الكلام ما حد قاله، ده النص في المفهوم العام. ولكن النص ليه معنى تاني، وهنا بنقول بقى في دلالات تعددت لنفس المفردة أو نفس الكسيمة نفس اللفظ. فاللفظ في أصول الفقه هنجد أنه عند الشافعي مثلا هو العبارة اللي معناها ظاهر، وهنا يخش الشافعي مع من بعده لأن حصل تطور في تناول بقى مسألة النص والظاهر، يخش في خلاف، لأن الشافعي كده بيحط النص مع الظاهر في نفس المربع ويقول لك دول مترادفات. فجم ناس بعديه وقالوا لا، النص غير الظاهر. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، يعني ظاهره وباطنه. ما ينفعش أنت تيجي تقول والله ظاهره كذا واحتمال فيه كذا، زي مثلا ربنا يقول تلك عشرة كاملة، فالعشرة عشرة، كلمة عشرة معناها عشرة. ناس تانية قالوا أنه مش بس كده، ده احنا عايزين النص لا يحتمل معنى تاني في وجود قرينة جوه النص نفسه. يبقى احنا دلوقتي بننتقل من مفهوم النص العام إلى مفاهيم خاصة فيها فروق دقيقة جدا. طب احنا ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده لأن النص بالمفهوم الأصولي عند الأصوليين بيترتب عليه بقى عملية إدراكية وفقهية في مسألة الأحكام. النص حكمه الوجوب. لما يكون عندك نص والنص ده فيه أمر ولا يحتمل أي معنى تاني غير الأمر الجازم، يبقى أنت مضطر ولا مفر من تطبيق هذا النص. ده اللي احنا بنقول عليه بقى، إنه النصوص ممكن نختلف فيها، هل ده نص لا يحتمل إلا معنى واحد ولا هو نص يحتمل معاني، وإحنا بنحاول نحدد المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى قصده في هذا. أنا كنت عايز أمثل لمسألة النص ديت بشكل يعني إيه تبسيطي شوية. دي ده بازل ثلاثي الأبعاد، عبارة عن صورة حصان. لو جمال لي يقرب الشاشة شوية، عبارة عن صورة حصان. الكرة دي تتكون من أجزاء زي كده. طبعا الجزء البازل ده بتاع الـ 3D ما يركبش هنا لأن ده خلاص مكتمل. أنا لو الوضع اتغير شوية وبقى عندي صورة فيها برضو حصان، يعني أهوت الحصان أهوت بالضبط كده، هو ده الحصان. هل أستطيع أن أنا أخد جزء من البازل دي اللي هو شكل الحصان اللي هنا ده وأحطه هنا؟ لا طبعا مش هينفع. أنا لو حاولت أن أنا أخد أي بازل، أي قطعة بازل مع أي قطعة بازل تانية من حاجة لا تنتمي إلى هذا المجسم، مش ممكن تركب. لابد يكون كل أجزاء البازل تركب هنا. النص نفس الحكاية، النص ده كان جاي كقطعة بازل موجودة في سياق، موجودة في سياق. ده لو اعتبرنا ده السياق اللي جه فيه النص المقدس اللي بتتكون فيه الصورة الكاملة اللي ربنا سبحانه وتعالى نزل فيها النص، يبقى كل نص، كل عبارة، كل جملة ربنا سبحانه وتعالى نزلها ركبة هنا في مكانها الصحيح تماما. طيب لو السياق ده اتغير، هو نفس السياق، لو في حاجة فيه اتغيرت، لو الدنيا تشعبت والسياقات اتسعت والأفاق المعرفية اتغيرت وبقى عندي حاجة تانية، لما نشوف الفرق هنا هتلاقي دي ده مجسم كبير شوية، هو برضو شكل الحصان ولكن اختلف شوية. ما ينفعش أنا أخد النص ده وأحطه هنا في الجزئية الفارغة دي. أنا في الحالة دي ملابسات تركيب قطعة البازل دي أو عبارة أو الجملة النصية دي على هذا السياق ما عادتش موجودة بالضبط كما كانت. لذلك لما أجيب الجملة اللي أنا أتصور أن هي تركب هنا وأحطها، هي مش هتركب. لو أخذنا مثلا من القرآن موضوع الميراث، موضوع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، طبعا قضية جدلية جدا لما بنتكلم فيها. بيقول لك لا، أنت هذا النص قطعي وما ينفعش أن أنت تأوله بأي شكل من الأشكال. فبقول له إزاي النص ده بالضبط كان نازل عشان يركب على هذا السياق، ولكن السياق اختلف. يعني أحوال المرأة لم تعد هي أحوال المرأة، أحوال الرجل لم يعد هي أحوال الرجل، الظروف التربية والتعليم وتكاليف الحياة أصبحت مختلفة. فلما أجي أخذ النص وركبه ممكن يكون ظالم بالنسبة لأفراد كتيرة، بالنسبة لنساء كتير، في حق بعض النساء ممكن يكون فعلا ما زال عندهم الوضع كما هو. للذكر مثل حظ الأنثيين، المرأة لا تعمل، المرأة لا تخرج، المرأة لديها عائل، ما فيش أي تكاليف زائدة. فلما ننتقل لمرأة تانية في نفس البيت أو في بيت مجاور أو في نفس المجتمع أو القرية، هنجد إن واحدة تانية بتدرس وبتخرج للعمل وتعول، فمحتاجين إن إحنا نشوف النص ده ممكن يتطبق على دي إزاي وممكن يتطبق على دي إزاي. أنا كفقيه أو كأصولي أو كإنسان عادي بيتعامل مع النص القرآني بوعي وهو فاهم إن في سياقات اختلفت، ممكن أخذ موقف من النص، لن أستطيع أن أغير هذا النص اللي هو للذكر مثل حظ الأنثى، هيظل موجود في القرآن، ولكن فهمي أنا للنص سيتجاوز هذه الحرفية إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا إذا كان يريد العدل ويريد تقسيم الأمور كل له حقه طبقا لما اكتسب وطبقا لما بذل ولما غرم، يبقى أنا همشي في هذا الخط وأحاول أن أنا أطبق هذا الخط هذا النص على الواقع بتاعي حسب هذه الرؤية، حسب هذا الأفق اللي أنا بتصور فيه الإله عايز إيه. كان في نقطة تانية وأنا هتكلم بسرعة. سلطة النص ليست ابنة ذاتها بل هي من المتلقي. نعم، وزي ما أنا اتكلمت إنه بندور على النص بالمفهوم الوصولي اللي هو حكمه واجب التنفيذ واجب النفاذ، لابد إن احنا نطبقه. النص اللي هيصدق عليه ظني إنه هو لا يحتمل أي معنى آخر غير الوجوب بنفس الشكل اللي ورد، يبقى خلاص هقول للناس كلها ده واجب عليكم. ولكن إذا لم يكن في استطاعتي أن أتصور احتمالا معنى آخر محتمل داخل هذا النص، هناك من يستطيع أو من هو أفقه مني فيقول نعم هناك معنى محتمل، زي ما أنا قلت مثلا في الميراث المعنى المحتمل أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا في هذا المجتمع، ونستطيع أن احنا نتجاوزه إذا كان مراد الله سبحانه وتعالى هو الأعظم وهو الأهم. وفي السيرة أو في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لنا أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم التزم وقال لك أنا مش هصلي حتى لو جات علينا المغرب والعشاء والليل، أنا مش هصلي إلا هناك، التزاما بالمعنى الحرفي. والبعض الآخر قال لا، ده احنا عندنا نصوص أخرى أو نص آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأنا هفهم إن قصد النبي هو الإسراع وهلتزم بالنص اللي هو أقوى لأن مصدر إلهي وما ينفعش إن احنا نتجاوزه. يبقى بشيء من التوفيق قصد النبي كان كذا والالتزام لابد أن يكون بمواقيت الصلاة، فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الفريق أو هذا الفريق. فسلطة النص أنت كده عايز محاضرة لوحدك. نعم أنا يعني خلاص، بس أنا كنت عايز أقول جزئية بس، هل نحن نميع النصوص؟ لأن أحد الأصدقاء كان كاتب إن هل نميع النصوص، في برضو محمد عاطف وفي ليبرالي مصري علقوا على مسألة تاريخية النصوص، هل معنى نعم. كلامك ده إنه هذه الجزء من البازل كانت تتناسب مع هذا السياق والسياق تغير، نعم. هل بقى معنى التاريخية بهذا المعنى؟ ده برضو ممكن جزئية تشير إليها أو تتعامل معها. يعني أنا عايز أقول في مسألة تميع النصوص، أنا مش عايز أميع حاجة، زي ما أنت قلت جمال في البداية إن إحنا ما ينفعش نغير في النصوص، إحنا المطلوب مننا نفهم النصوص، فإحنا ما بنحاولش نغير، إحنا عايزين نفهم، ما بنحاولش نميع، إحنا عايزين بنقف أمام النص المقدس ده عندنا برغبة، وكل هدفنا ان احنا نشوف غاية ربنا ومراد الله سبحانه وتعالى من هذا النص. تميع النص ده تهمة يعني لا يقبلها اي انسان يعلم الصدق مع نفسه تجاه ربنا سبحانه وتعالى وتجاه النص المقدس. طيب علشان برضو الحوار يبقى مستمر ما يتحولش لنبقى حوار اكاديمي شوية، فهحاول أعود تاني للقضايا دي. أنت طرحت قضايا كتيرة جدا جدا جدا في الموضوع، بس عايز برضو يا دكتور عباس، يعني الأستاذ سيد الرحماني تعامل مع مفهوم النص بالمعنى الأصولي، لما نقول بالمعنى الأصولي ده معناها فكر بشر، يعني لما نقول حتى القاعدة اللي هي بتاعت الأمر الجازم يفيد الوجوب إذا كان في قرينة ولا بدون قرينة، ما هو ده برضو فكر إيه؟ بشر. فبيطرح السؤال هنا انت اولا السؤال الاساسي اللي انا بطرحه، هل القران نص؟ يعني ما احنا عمالين نقول ايه النص وسلطه النص والموقف من النص والى اخره. هل القران نص؟ النبي عليه الصلاه والسلام ما خرجش بنص، ده كان ظاهره شفهيه وتشكلت وتحولت الى نص مكتوب. فالجزء البشري في الموضوع ده، وده مجال لوحده. الجزء الثاني مساله هل النص ده حتى لو احنا اعتبرنا ان هناك امر جازم وفي قرينه واضحه، ما هو ممكن يكون هذا واضح والقرينه موجوده عند السيد الرحماني لكن عند عبد الباسط هيكل مش واضح. ما هو ده اللي عمل اختلاف المدارس الفقهيه، ان هذا الحديث يعني يعترف بصحته فلان والآخر لا يعترف بصحته، هذا يعترف أن هذه الآية منسوخة وتلك غير منسوخة. الاختلاف بيجي من من من هنا. أكيد دكتور عبد الباسط عنده بقى جوانب أوسع في التعليق على والله أنا عايز أقول حاجات كتير، بس أنا هحاول أختصر في نقاط على قد ما أقدر، وهختم فيها في الآخر القرآن نص وخطاب، فكرة النص والخطاب في القرآن الكريم. أنا بس كده في رجوع كده سريعة أو في نقاط، أنا عايز أقول بداية فكرة تمييع النصوص. تمييع النصوص إحنا مش هنقول عليها تمييع، ولكن إذا إحنا اتفقنا وقبلنا بهذه المقدمة اللي أنا هقولها دلوقتي، وهي أن القرآن الكريم كتاب أنزل في بنية لغوية. هذه البنية اللغوية إذا سلمنا بهذا، نحن جميعا أظن لا نختلف على هذا، القرآن نزل بلغة البشر. هذه اللغة هي لغة احتمالية، وإذا كنا نتحدث عن لغة احتمالية فنحن نتحدث عن شبكة من المفاهيم، شبكة من المعاني الاحتمالية. فكرة أن أنت بتستعلي وتريد أن شيء مطلق في اللغة، يبقى أنت حولتها بقى ليست لغة بشر، يعني ليست لغة إنسانية، ليست لغة تستطيع أن يفهمها الإنسان. أي لغة إنسانية بد أن تكون لغة تحتمل دلالات متعددة. هذا أمر، وده هيخلينا نوصل للمعنى بتاع الشيخ محمد عبد القديم الحديث، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كيف عرف الله القرآن؟ عرفه بكتاب هداية. كتاب هداية، فكرة هداية، هداية روحية للمؤمن بالقرآن. وده هيوصلني للرد على نقطة جمال لما بيتكلم على القداسة. القداسة ليست نابعة من ذات القرآن، ولكنها نابعة من نفس المؤمن بالقرآن. ده أمر. الأمر الآخر، إذا كنا نتحدث عن القرآن ككتاب هداية، هيخلينا نكسر كثير من المجازات التي تم تداولها ونسينا ان هي مجاز. يعني معنى عندما اقول لك مفهوم المجاز هو ادعاء ان المشبه من جنس المشبه به، يعني ادعاء مش حقيقه. لو قلت لك محمد اسد، اوعى تتخيل ان محمد اسد وبياكل وعايش في قفص، انت بتخيل ان هو بس انت بتدعي انه شجاع، فهو دخل في طائفه من الاسود. الحصل ان في كثير من المجازات اطلقت على القران وتم التعامل معها على انها حقيقه، مش فكره القران دستور. القران ليس دستور بمعنى كلمه الدستور. الدستور مواد يعني محددة إلى حد كبير جدا. القرآن هو كتاب قائم في أساسه على كثير من التصويرات واللغة المجازية واللغة الحكائية. وده يوصلني لنقطة اللي طرحها جمال في الآخر لما بيتكلم عن القرآن نص أم خطاب. أنا عايزك ترجع بعقلك كده معايا بالراحة، وتعالى نشوف بداية القرآن الكريم في نزوله. يعني إحنا النهاردة لما نتكلم النهاردة عن القرآن الكريم توصيفه، هقول لك ان القران الكريم هو عمليه من التواصل تمت ما بين الله عز وجل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. التواصل ده تم دفعه واحده لن يتم دفعه واحده. نحن جميعا نعرف ان تعريفه ان القران هو منجم مفرق، وان هذه العمليه من التواصل تكررت على مدار ما يزيد قليلا عن 20 سنه. هذا التواصل اللي هو تجلى في سوره الايات هو عباره عن مجموعه من الخطابات. يعني أنا النهاردة في القرآن تشكل في حالة من المشافهة، في حالة من التنجيم التفريق، في حالة من الحوادث المتفرقة. هذه الحالة أنتجت مجموعة من الخطابات. هذه الخطابات تظهر في الأصوات الحاضرة داخل القرآن الكريم، ويظهر فيها صورة مهمة جدا يعني كثيرا ما نتغافل عنها، ومعنى البيان، معنى التعليم. هنا بيظهر في حاجة، فكرة ان انا اتخيل ان القرآن الكريم موضع ما بين دفتين زي ما احنا شايفينه دلوقتي، كنص نبحث له عن المركز ونبحث عن ان النص ده متكامل بمعنى ان هو يحكي في له بدايات وله نهايات، هذا غير صحيح او غير دقيق، لان احنا بننسى الطبيعه التي تشكل بها القران الكريم. وانا مؤمن بان القران داخله نصوص، يعني هناك بعض المناطق فيها نصوص وهناك في بعض المناطق فيها خطابات، وان هامش وان الاحكام كما نتفق جميعا ان هي حوالي 5 أو 6 القران الكريم، فهي الاحكام لو سلمنا بان الاحكام تعادل قليلا من القانون اللي هو مادته ماده منضبطه ايقاعيه ثابته، سنجد ان اغلب القران ليس في هذه طبيعته. ولو رجعنا تاني للماده اللي هي ماده الاحكام، سنجد انها بها من المرونه ما ينطبق عليه، واظن احنا نختلف في بعض الايات انها لا تنطبق مع طول الزمن، زي ايات الجزيه، الايات المتعلقه بالايماء، في كثير من الايات في الاحكام عندما نعود اليها سنجد انها نفسها كمان ليست السدس نفسه الخاص بالاحكام او الخمس لن نجده حاضر. يبقى اذا كان القران كتاب احكام، انا بطرح الفكره المتداوله، واذا كان القران كتاب احكام ومواد وقانون ودستور، يبقى بيمثل كام من الكتاب من القران؟ يبقى اذا القران ليس هذا هو الاساس فيه، انه لم ينزل ككتاب احكام. القران الكريم اتى لكليات، لمعاني كليه، هذه الكليات مستمده من قصص القران الكريم، مستمده من حكايات التاريخ. حتى القران هو يحكي التاريخ كما قال الشيخ محمد عبد الله، اتفق مع هذا التصور، ليست لا يحكي تاريخ بالمفهوم التاريخ، ولكن هو يحكي عن حركه الشر والخير في الازمنه الماضيه، ويحكيها بصوره مبسطه، صوره تخاطب الوجدان وتسير الانسان حتى يحدد انحيازاته هي الى الخير ام الى الشر. ولذلك كثير من الكتابات التي انهمكت وانشغلت بالتفاصيل التاريخيه داخل القران الكريم هي بعيده عن حقيقه القصه في القران الكريم وحقيقه القران في القصه داخل القران الكريم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبره، عظه، معنى وعظي ايماني روحي. ولكن الذي حدث ان العجز لدى المسلمين جعلهم يكلفوا القران ان ينوب عنهم في عجزه، جعلهم يذهبون الى القران ليلتمسوا فيه اجابات اكثر مما يعني الله انزل القران من اجله. ولكن الله كلف الانسان بعقله ان يبحث عن هذه الاجابات وان يتحرك في هذا الكون، ففي حاله من حالات الضعف بدا الانسان يتخيل او يرى ان القران الكريم سينوب عنه في كثير من الاجوبه. الطبيعه المجازيه والطبيعه اللغه الاحتماليه، بس الخص النقاط لان انا شايف ان احنا عدنا تاني يبقى كده خلاص. فكره لابد ان تكون حاضره، هذا لا ينقص ابدا من القران. التصور ان يوجد قران متعالي عن البشر سيحوله الى شفره غير مفهومه، وفكره ان يكون قريب من البشر لابد ان توجد الطبيعه الاحتماليه والخطابات المتعدده. طب كيف يكون الحسن وحتى لا تكون ميوعه؟ هو الضابط هو ما تتحمله اللغه، ما يتفق مع الدرس اللغوي ما دمنا نتحدث عن بنية لغوية. هو طبعا يعني الـ الـ الـ الحديث دخل بنا دلوقتي في كيف نفهم القرآن، وده عايز يبقى نتعامل معاه بشيء من التفصيل في المستقبل في قابل الأيام، وبدعوكوا لده في الصالونات القادمة. لكن أنا برجع تاني وأنا هنا يعني في حالة حيرة، لأن احنا دلوقتي دخلنا في الساعة الثانية، فالكات المفروض هي تبقى ساعة للمتلقين يعني، ومعانا دلوقتي أحمد خفاجي في الاستوديو، وأنا عندي نقاط كتيرة جدا عايز أتكلم فيها، ولأني أنا المذيع فما بعرفش أحكم الحكاية دي، يعني عايز حد يبقى هو يقوم بدور المذيع عشان أقدر أخذ راحتي في الكلام، يعني بأيد نفسي في الكلام. لكن بصورة عامة لو أحمد خفاجي موجود وعايز يعمل المداخلة بتاعته وعلق بعد دخول أحمد خفاجي. أحمد أنت سمعنا دلوقتي؟ احنا سمعنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. فأنا عايز مداخلتي، كنت عايزك أنت حتى تبقى أنت المذيع يعني وتعمل المداخلة بتاعتك، وبعدين أتكلم بعد ما تخلص أنت كلام. اتفضل. لا أنا أختصر الوقت عشان الموضوع متشعب يعني، بس أنا ملاحظ إن أستاذ جمال بيتكلم في أرضية، والأستاذ سيد عبد الرحمن بيتكلم في أرضية تانية، استاذ بسود بيتكلم في ارضيه بين الاثنين، بيحاول يشبك بين الاثنين. هو الحوار متعلق بكيف نفهم النص، ولا الحوار متعلق بهل للنص سلطه وازاي نتعامل مع النص يبقى سلطه، ومين اللي بيمثل السلطه دي؟ ما هو اذا كان النص سلطه يبقى السلطه ديت لابد ان هو يكون لها تجلي مادي، اما ان يكون من خلال العقل اللي بيفهم النص ويفرض سلطته في الفهم. فالقضيه متشابكه بالاثنين، بين سلطه النص وبين بس انا عايز الاستاذ جمال يتعمق شويه اكتر في فكره سلطه النص دي، نتعامل معاها ازاي؟ لان المؤمنين بالنص اذا كانوا هم اللي بيعطوا للنص سلطه فاحنا هنعمل ايه في الموضوع ده؟ ما خلاص ما هم امنوا بان النص ده له سلطه، وما ان النص له سلطه يبقى له اشتباك مع حياتهم، يبقى احنا وصلنا لموضوع الفهم تاني. فانا مش عارف حتى الان اربط بين اللي بين الارضيتين، مش عارف اجيب جسر بين الارضيتين. نمره واحد، هل النص سلطه وكيف نتعامل معها؟ هل نلغيها ولا نبقيها؟ وهنبقيها يبقى نبقيها باي فهم، واذا فتحنا الفهوم المختلفه للنص فاحنا بنفتح سلطات متعدده للنص. خلي بالك، ولو فتحنا سلطات متعدده للنص فمن اللي هيوفق ويرجح بينها؟ في التاريخ الاسلامي اللي كان بيرجح السلطه بالمعنى السياسي مش السلطه بالمعنى المعنوي. وما زالت هي اللي بتحسم المعارك في الفهوم المختلفه، وهي اللي بتفرض القراءه حفص عن عاصم، او بتفرض المذهب الحنفي زي ما العثمانيين عملوا الى اخره، وكل الكلام ده معروف للجميع. يبقى احنا رجعنا تاني من النص اللي هو النص الديني اللي بيؤمن به الناس، ايمان عقيدي، سلطه النص بالمعنى اللي انتوا عارفينه واللي هو متداول في الفلسفه حتى الان، واتكلم عنه فوكو وغيره يعني، للسلطه السياسيه نفسها. فبقى في اشتباك بين الاثنين. انا عايز افكك بقى، عايز افكك الشبكه ديت، لان انا مش هقدر اعيد تركيبها الا لو فككتها الاول. بس شكرا لكم، انا اسف ان انا طولت عليكم. شكرا. لا ابدا، وخليك معانا علشان انت تبقى، احنا سعدنا بوجودك. انت المذيع بقى دلوقتي، انت المذيع دلوقتي. علشان اخد راحتي شويه يا احمد، انا قاعد مخنوق. طيب، هو ده احمد يعني ايه لمس الموضوع، لان ايه قبل الدخول في كيفيه الفهم وفي اليات الفهم وفي تطور اليات الفهم الان عن افهام القدماء من اول بقى الجرجاني حتى عند محمد عبده وعند الشيخ الخولي وعند ناصر ابو زيد وعند هؤلاء، لابد ان احنا نتعامل، لان ايه النقطه دي اللي انا حاولت اسرها في اللقاء في صالون السكري يا حسام، مع حسام، اللي هي ايه، ان سيد رحماني وعبد الباسط هيكل واحمد خفاجي لما بتمسك المصحف وتقول انا هقرا اهوت بقى، ربنا بيخاطبني اهو، ما هو ربنا بيخاطبني زي ما هو كان بيخاطب ابن عباس وكان بيخاطب ابن مسعود. لما بتمسك المصحف في ايدك الان فانت لا تبدا من ايه، من صفحه بيضاء، بتبدا من مجموعه اختيارات سابقه عليك عملها ايه، مجموعه من البشر. نقطتي ان هو بدون التعامل مع هذا السياج او السياجات رئات ورا بعضها عبر السنين المحيطة بالمصحف وبالقرآن من مفاهيم بقى، هيبقى صعب ان انت تقدم كلام جديد. هيبقى كل الكلام الجديد بتاعك هو عبارة عن ايه، ان انا بحاول اجيب جديد واعبيه مثلا في زجاجات قديمة، او اعادة تغليف زي ما بيعمل ناس مثلا اعادة تغليف القديم، بس ايه بيجيب باكج جديد، ونبقى في الصراع ما بين الجزئيتين دول. فمن ضمن هذه السياجات اللي موجودة حوالين القرآن انه كل المفاهيم بقى، يعني انت في كلامك، انت بتكلم على سيد الرحمن في كلامك انت، واتكلمنا على مسألة النصوص، هتيجي قاعدة موجودة مثلا أصلها الأصوليين اللي هي مثلا ايه، لا اجتهاد مع النص، قاعدة مثلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انت بتحاول اهو تعمل سياقات وتقول ايه النص، وفي عندنا جزء من البازل، ولو غيرنا اتغير الواقع يبقى حتى الجزء ده من البازل ما يكملش مع بعضه، هيجي هذه القواعد بقى، هي ديت الايه، هو ده، هي دي مكنه التفكير المحيطه بالظاهره الدينيه بشكل عام والمحيطه بالايه، بالنصوص عندنا. نقطتي ان بدون ما نتعامل معاها اي محاوله بقى لتقديم قراءه جديده زي ما بيعمل الدكتور عبد الباسط، او توسيع مفاهيم زي ما بيعمل سيد الرحماني، هيبقى ايه، هيبقى حصاده قليل. ما هو محمد عبده كان بيتكلم من 120 سنة على إيه؟ إن القرآن كتاب هداية مش جاي عشان يعلمنا تاريخ ولا يعلمنا تجارة ولا يعلمنا زراعة. وحتى القصص اللي موجود في في في المصحف هو عبارة عن قصص تمثيلي. ودية النقطة بقى القشة اللي قسم الظهر البعير في رسالة محمد أحمد خلفال، هل القصص في القرآن قصص بيؤدي وظيفة بيانية لغوية فنية؟ بمعنى انه مش شرط يكون، هي دي نقطة برضو طه حسين القديمة، انه ايه لما يجي القرآن يتكلم على شخصيات زي ابراهيم واسماعيل والاخره، ما هي الشخصيات دي موجودة في وعي الناس اللي هي بيخاطبهم النبي وبيخاطبهم الوحي. لكن هل وجودهم، وجود هذه الاسماء في القرآن دليل على وجودها التاريخي؟ لا، هو عند طه حسين يعني هي ايه، هو دليل على وجودها في وعي الجماعة، لكن وجودها في وعي الجماعة ليس دليلا ايه تاريخيا. فيجي هنا بقى، هل القرآن كتاب تاريخ؟ الناس المؤمنة، معظم المسلمين المؤمنين بالقرآن طبعا، ما دام ربنا قال يبقى ايه، هو ده القول الحق والقصص الحق. تيجي انت بقى يا محمد احمد يا خلف الله هتقول لنا بقى ايه ده القصص ده ممكن يكون تمثيلات فنية عشان تقريب معنى وتوصل معنى ديني، يبقى معناها مكونات القصة كلها ممكن تكون خيالية. وده جبنا بقى القضية المجازات اللي كان بيتكلم عنها الدكتور عبد الباسط. نقطتي انه ايه يعني، عشان نرجع تاني للخبص بتاع احمد خفاجي اللي هو بيحطه ان احنا ماشيين بخطين متوازيين، انه ايه، انه بدون التعامل مع هذه البنية الفكرية المحيطة بالنص اللي هي بتيجي على فكرة من علوم خارجة حتى عن علوم التفسير واللي هي بتتعامل مباشرة مع النص. التصور، كلمة مثلا تصور ان القرآن هو كلام الله القديم، مش احنا بنيجي نعرف كده التعريف بتاع كلام الله القديم الذي نزل الى الحياة الدنيا مجملا ونزل مفرقا على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن بدون الدخول في هذه البنية أنا مش عايز أطول أكتر من كده، وندي الفرصة بقى للسيد الرحماني أو بقى يا أحمد يا خفاجي، أنت المذيع بقى اتفضل. لا يا فندم، أنا طرحت سؤالي وحضرتك تدري الجلسة، أنا هسمعك. لا لا أبدا، أنا بحاول أتخلص من الحاجات دي عشان أخد حريتي، أنا مش بدأتش على حاجة. ماشي، اتفضل يا أستاذ سيد، اتفضل. أنا لو سمح لي للدكتور عبد الباسط، كان الأستاذ أحمد خفاجي بيتكلم عن إن في محورين ماشيين عليهم، محور كيفية فهم النص وهل هناك سلطة للنص. والله إحنا في المستوى الأول يعني اللي إحنا نقدر عليه، في ناس فعلا استخرجوا معاني للنص ومنحوا هذه المعاني سلطة، إن هذه المعاني في هذه النصوص حسب فهمهم لابد أن تطبق، ودي سلطة النص عندهم، وده شيء لا ننكره، هذا هو الواقع. ولكن في غيرهم شايفين انه نفس هذه المعاني ونفس هذه النصوص ليست لها نفس السلطة وليست لها نفس المعاني. كان في النهاردة بوست كاتبه صديقنا محمد رضا، وبيقول فيه، بيتكلم يعني عن العلم والنص والدين، قصدي الدين والعلم، هل الدين ثابت، العلم ثابت، هل ده متغير، ده متغير. فمن ضمن الكلام اللي قاله بيقول ما هي نفس النصوص، نفسها مع داعش وبتطير بها رئاب الناس، ونفس النصوص مع السلفيين اللي هم غير الجهاديين، ونفس النصوص دي مع الصوفية، ونفس النصوص دي مع المعتزلة، ونفس النصوص مع الشيعة ومع الإباضية ومع الخوارج ومع الماتريدية والإسماعيلية، هو نفس النص لم يتغير، ولكن كل طائفة وكل فرقة استخرجت منه معاني ومنحت هذه المعاني السلطة. إحنا في وسط دول بنحاول نقدم طرحنا، وبنحاول يعني نمد جسور التواصل مع الناس ديت لو عندهم استعداد إن هم يسمعوا. وبنقول يا جماعة إن النص يعني نتروى شوية في التعامل معه، في منح حرفية النص أو حروف النص وألفاظ وسلطة مطلقة متخطية للزمان والمكان والمجتمع، للحاجيات التالية اللي احنا بنتناولها هنا. المسألة في يعني قمة التعقيد والتركيب، ده اللي احنا نقدر عليه دلوقتي. وأظن الإشكالية مع الناس اللي بيقفزوا على النصوص ونحوها معاني معينة ومن بعد ذلك سلطة معينة، هي مشكلة فهم النص. إحنا بنتناول النص بطريقة وعرفنا أن في تعقيدات كبيرة جدا، هم يعني يلقنوا معاني تراثية أخذوها من أئمتهم ومن مرجعيتهم وبيقول لك هي كده. فده صراع أظن أنه هيظل مستمر. مسألة السلطة السياسية، إحنا طبعا ما فيش في إيدينا سلطة سياسية، ما فيش حد فينا في إيدي سلطة سياسية. والسلطة السياسية صرف النظر بقى بنقول عليها كويسة ولا وحشة، ظالمة ولا عادلة، هي مضطرف بشكل أو بآخر إن هي تنحاز لمعنى من المعاني. واحد بيحكم وبيسير الدولة والمجتمع لابد هيختار توجه من التوجهات، وانت وحظك مين اللي في الحكم وهيختار ايه بالظبط. يعني المأمون مال للمعتزلة في قضية يعني ثانوية او فرعية، مسألة خلق القرآن، وكان حظ الناس اللي مش معتزلة ان هم وقعوا في هذا العصر في عهد المأمون، جه اللي بعده او بعد اللي بعده وفتح الموضوع شوية وأدنى إليه غير المعتزلة ويعني جاف المعتزلة. إحنا في العصر الحديث عندنا يعني ناس متسلطين أو متوسدين سدة الحكم، مشاربهم مختلفة عن زمان، فأتصور إن ده حظ ونسأل الله سبحانه وتعالى إن نجيب حد فيه. يعني في بعض الأوقات أنا لما بفكر في الموضوع بقول والله ليس لها من دون الله كاشفة إنه يجيب لنا واحد مستبد عادل. يعني الكلام ممكن يزعل حد يعني، ولكن لما يكون أصحاب السلطة النصية الحدية التراثية القديمة منتشرين وضاغطين ويعني يعني يجترحوا كثير من المظالم والجرائم في تصدير مفاهيم أو فهوم معينة ومعاني معينة النصوص، ما بيبقاش قدامنا إلا إنه ربنا يبعت لنا هذا الحاكم علشان يحط مفاهيم معينة. زي بورقيبة جه وقال المرأة لها حقوق المجتمع وأنا مش هستنى، سأفرض هذه الحقوق بالقانون. ليس هذا غاية المنى، ولكن لما تحس بلحظات يأس من الوضع الحالي أحيانا بتفكر في حاجة زي كده. أنا لا أتمنى أن يكون هذا الوضع، ولكن بيحصل أحيانا. مش عايز يعني أطول في الكلام، في قائمة من الأسئلة في اليوتيوب، ما أعرفش هنفتح المجال ليها ولا لا. طيب أنا كنت عايز أقول حاجة بس لو متاح لي أتكلم. أتفضل. هو بس أنا دعونا بقى نعمل قفزة قوية كده، أو أنا عايز أخد خطوة كده بحاجة يعني نتيجة أو طرح أنا بطرحه وقد يكون خطأ أو صواب. وبس قبل ما أطرحه كنت عايز أتكلم تعقيب صغير على كلمة مستبد عادل. يعني أنا بيجيلي الشعور اللي عند كل سيد فعلا، بس أحيانا كلمة مستبد عادل هي نفسها طرح يحتمي على يعني تناقض غريب. الاستبداد سيؤدي إلى الظلم وإلى الحالة من الخطاب الأحادي، مع العدل لا يستقيم المعنى إلى حد كبير، ولكن هي ظل هو شيء يداعب الوجدان العام كله نتيجة العجز ونتيجة الشعور إن السلطة قضية على التغيير في ظل الحالة اللي احنا بنعيشها. وأنا يمكن بعيش هنا ويمكن في تفاصيل كثير ما بحبش أقولها أو ما أقدرش أقولها، حاجة بتخلينا كلنا فعلا الموضوع ليس سهل. طب أخوش بقى في الطرح الصريح اللي أنا عايز أطرحه بشكل صريح. نحن لا نقدم القرآن ولا نقدم النص. الذي لا ينطق ليس النص بشكل صريح، الذي ينطق هي خطابات، أفهام، تصورات. المشكلة أن هذه التصورات، هذه الأفهام تتعالى وتزعم أنها مقدسة وتزعم أنها مرادف ومعادل للنص، وهذا الطرح هو طرح كاذب وغير صحيح تماما. يبقى أنا هنا أول نقطة أنا عايز أقولها، مجموعة مقدمات أنا عايز أقولها. أول حاجة، نحن نقدم أفهام بشرية، هذه الأفهام هناك من يزعم أنه ممتلك الحقيقة وهذا كذب، وهو هنا يتعالى بشكل مزيف وخلق حالة من الزيف العام، ودي إشكاليتنا، حالة من الخداع المستمر. الأمر الثاني، إن إحنا إذا كنا جميعا نطرح أفهام في سياق، هذا السياق متخلف فكريا، هذا السياق سياق سيجاري، فلنعلم أن جميع الطروحات من يدعي أنه عقلاني يقبل ومن يدعي أنه مقدس. الجميع يعيش حالة من التخلف، لأننا جميعا نتاج هذا السياق. إذا كنا نعيش حالة من السجال ولا نبحث عن حقيقة فعلا، هو حالة من السجال وده في حالة من التربص، فلنعترف جميعا أن خطاباتنا لا تخلو من هذا السياق السجالي، واللي هي الفكرة كان بقولها نصر زمان، نصر حبيب أبو زيد لما عاش تجربته وقال إن هو خطابه أصبح مسكون بخطاب الآخر الذي دخل معه في معركة. ودي أنا نفسي بعيشها بحسها في كثير من أفكارنا. إذا كان الفكر الشغل حول الطرح الإسلامي الآن هو ليس طرح فكري، هو طرح وعظي، فسنجد أننا ما زلنا حتى وإن زعمنا أننا مفكرين أو أننا باحثين سنظل مسكونين بالخطاب الوعظي. ويظهر في عبارة إحنا خلينا بقى صراحة وبحب كده في دكتور سيد لما جه طبطب على ما إيه، واحد بنتكلم على الإمام مالك في العبارة المنسوبة للإمام مالك وقيل منسوبة لإمام أحمد بن حنبل، وبدأنا نطبطب على العبارة ونحاول نقول لها قراءة، وأنا ما أدوش أدخل فيها في الجدال يعني، بس هو إيه فكرة برضو اللي إحنا الطبطبة والمشاعر أنا أقدرها وكل شيء، بس خلينا نميز ما بين نقطتين إن دي عاملين مشكلة كبيرة في واقعنا. إن إحنا محتاجين الآن خطاب عقلاني وإن كان في قسوة شوية على كثير من الطروحات المتداولة. طيب أنا في نقطة كمان عايز أقولها، دعونا نسلم إذا أسقطنا القداسة عن فهمنا وقلنا إن النص لا ينطق ولكن هي أفهام تنطق، فلابد أن نسلم بأنها ناقدة ومنقودة في نفس الوقت. يعني إيه ناقدة؟ لابد أنها تمارس النقد حتى تكون خطابات حقيقية، وأن تقبل النقد، لأن إحنا مشكلتنا الآن ودي مشكلة اللي قالها أمين الخولي، إن حد بيدعو القداسة وإنت داخل معك معركة فهيقتلك بسيف القداسة وستصلب وتذبح وتأخذ مفاهيم النبذ وكل شيء، لكن كلما عرّيت بشريته وكلما أعدت مرة أخرى إلى الأرض البشرية كفكر ويقبل النقد فنحن في الطريق الصحيح. قد يكون هذا الموضوع صعب وقد يكون فيه كثير من السقطات، لكن لا بديل عن هذا المصير. ده اللي أنا عايز أقوله على في ردا على كلام أستاذ أحمد خفاجي، وأنا طبعا بسالم بالكلام اللي قاله الدكتور الرحماني وسالم بالكلام كلكم. فكرة السلطة السياسية لها تأثير طبعا وخالقة ومؤثرة، ولكن لا مجال أو لا بديل عن سلطة العقل، سلطة الوعي، سلطة العملية العلمية التراكمية. أنا عايز أقول كلما أنشأنا فهم علمي يقوم على اللغة والدرس اللغوي والاستفادة من النظرات اللغوية الحديثة، وعملت نقطة تراكمية، هو ده العلم التراكمي اللي أنا شايفه هيبقى أقوى من السلطة. ولذلك أنا شايف إن المنابر التعليمية والمنابر البحثية والمنصات أقوى تأثيرا من سلطة سياسية هتحمل الجمهور العام تحت الصوت تحت الكروبات لكنه لم يتغير بعد، كأنك بتقدم عقلانية بشكل فيها من أنواع التقليد. آخر حاجة بس واسكت بقى، يعني أنا عايز أقول إن القرآن له طبيعة لغوية خطيرة. يعني خطيرة؟ إذا لم تقبل وتفتح باب الاحتمالية، باب أنك أمام، أنا اسمحوا لي في هذا التعبير، في فكرة الشبكة العنكبوتية. نعرفين شبكة العنكبوتية لما نطلق على الإنترنت، أنا بحس إن إحنا داخل القرآن الكريم أمام شبكة عنكبوتية فعلا، دقيقة جدا ومترامية جدا ومتنوعة جدا ومتعددة جدا. أضرب منها مثال صغير، إن القرآن استخدم اللفظ في معنى وفي الضد وفي سياقات شديدة الحساسية. سورة أنزلناها وفرضناها، كلمة الفرض بمعنى الإيجاب، فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فرض بمعنى أباح. القرآن استخدم كلمة مادة فرض مرة بمعنى أوجب ومرة بمعنى أباح، يعني ربنا أباح إن اللي يقول يمين ممكن يرجع ويتحلل من اليمين ويكفر، مش أوجب. وهنجد نفس المادة جاءت في صورة بمعنى فرض. فهنا دي بيخلي إن طبيعة القرآن الكريم، أنا في التصور الشخصي أو في ظني، اللغة التي يمكن أن نقول عليها لغة علمية 1+1=2 في اللغة في القرآن الكريم هي قليلة، والأصل هي اللغة المجازية، اللغة المفتوحة. وده بيدي للقرآن الكريم قوة على فكرة، الخلود للنصوص، النصوص التي تحمل هذه الشبكة العنكبوتية من التصورات والمفاهيم والجماليات، وحط تحت الجماليات دي 100 خط. اللوحات الفنية هي الأكثر خلودا، النصوص عندما تكتب بهذا الشكل أكثر خلودا، ولكن احنا محتاجين نعترف ونصارح أنفسنا بمثل هذا وناخد فيه خطوات. انا طورت انا عارف بس يعني ممكن اتخذ بس عايز اقول حاجه كمان بس كفايه كده. هو كان المفروض احمد خفاجي يخش انا ساكت. لا انا مش على بقى استاذ جمال بس احنا فهمنا برضو يعني. ما هو زي ما قال الدكتور عبد الباسط هي اللقاءات ديت هي اللي ممكن تكون نقاط بتقع فوق صخره الواقع البائس اللي احنا بنتكلم عنه يعني. حتى هو بائس في من وجهه نظر الناس اللي متخذين الفكره المضاده خالص يعني. بس انا بحاول استحضر حد من خارج ذهننا بيتفرج علينا وبيسمعنا بنتكلم وبيشوف الرؤى اللي بتتقال يعني. الناس كلهم الاربع اشخاص اللي موجودين في الشاشه كلهم كانهم رغم اختلافهم متفقين على على على فكره معينه ان في ازمه في التعامل مع النص. والشخص ده شايف ان انا مؤمن، انا كشخص عادي بسيط انا مؤمن بالقران، واهم حاجه عندي ان القران يبقى دستور. ده رد على النقطه اللي ذكرها دكتور عبد الباسط في حته المجازات التي تسيطر علينا يعني زي كتاب الاستعارات التي نحيا بها. بس ده مش مجرد مجاز يا دكتور عبد الباسط، بمعنى إن, ان ان المسلم اللي هو مؤمن ايمان عقيدي شايف ان وقات الزكاه اهم من القانون اللي موجود في الدستور اللي بيتكلم عن الضرائب. حتى احنا ما نحناش حافظين اللائحه اللي بتوجب علينا دفع ضرائب، بس كلنا حافظين ايتاء الزكاه، وكلنا كمسلمين مؤمنين بالقران حريصين على تطبيق القران وعلى تطبيق المبدا ده. اذا القران عندنا دستور فعلا في النقطه دي. اي نعم زي ما بعض الناس قالت في التعليقات ان ان ان المساحه اللي بيشغلها هذا الجزء من القران اللي هي مساحه الفقه الاوامر وما شابهها يعني هي 1% او ايا كانت النسبه، هي ليست نسبه كبيره يعني، بس هي دي النسبه التي تشغل حياه المسلم والمؤمن، ان هو بيبحث في القران عن اجابه لتساؤلاته اللي انا بعمله ده حلال ولا حرام. الذهنيه ديت هل هي ذهنيه مبرره ولا غير مبرره، وكيف نتعامل معها ونتعامل معها، بمعنى هل احنا هنضع فهمنا قدام الفهم الاخر اللي احنا ممكن شايفين ان هو بيتشدد او هو استمرار لفهم تراثي من العصور الوسطى ما هوش كويس، ولا هنعمل ايه؟ دكتور ناصر كان بيشير للنقطه دي برضو يعني، رغم ان هو ذكر ان هو تاثر حصل له ايه اللي هو استلهم حجج الاخرين وهو بيكلمهم، النقطه دي اشار لها دكتور عبد الباسط في الصراع الايديولوجي معاه يعني، هل نقدر نفلت من ديات؟ مش هنقدر يا جماعه ان احنا نخرج من المعركه اللي موجوده. لازم نطرح فهمنا قصاد الفهوم الثاني ونطرح فهمنا على اي اساس بقى. هي دي المشكله زي ما ذكر احد المعلقين، ان احنا حتى الان زي ما الدكتور سيد جاب التجربه العمليه اللي عملها، ودي طريقه جميله جدا في العرض يعني، هو عايز يقول ان في سياق وفي سياق تاني. ايوه ماشي، بس السياق اللي انت بتتكلم عنه التراثي ده وضع قواعد ومشي عليها لمده 1000 سنه او اكتر، كان بيحصل تجديد اي بس داخل نفس الاطار داخل نفس القواعد، وداخل نفس القواعد كان بيحصل نقد ونقد بديل، والطوفي بيقول والشاطبي بيقول وبيجيب المقاصد وهكذا داخل نفس الاطار. هل احنا بقى عايزين نعرض نفسنا داخل نفس الاطار ولا في اطار اخر، فهم مقاصدي اخر زي ما الناس بتقول؟ ما هو الفهم المقاصدي برضو داخل نفس الاطار، ولا انت عايز تجيب جهاز مفاهيمي جديد تدخل بيه على النص وبالتالي تتعامل معاه بتعامل مختلف، تشيل القواعد اللي كانت بتقول لا اجتهاد مع النص، ها تشيل المنظومه دي كلها بما فيها من قواعد وتجيب منظومه اخرى تنتج لك نوع اخر من المعرفه يتوافق مع الواقع اللي انت عايش فيه. طبعا دي قضايا كبيره واشكاليه، وان شاء الله اللقاءات التاليه اتمنى انها تطرح مثل هذه القضايا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني انا شكرا جزيلا استاذ انا شايف ان اللقاء بتاعنا ده يعتبر كله على بعضه مقدمه، وبيفتح موضوعات اكتر ما هو بيحاول يقدم اجابه حاسمه على شيء. الاجابه الوحيده اللي قدمها هو احنا ما نش هنقدر نغير في النصوص، للسؤال اللي هو كان مطروح اللي طرحه السيد رحمن. بس عندي برضو نقطتين اساسيتين هنا محتاجين نرجع ليهم دايما. النقطه الاولى انه اللي انا بحاول ادور عليها طول الوقت على حوالين سلطه النصوص انها تكوين بشري، بس هي الجزء الكبير منها هو إيه؟ بدون نقد تصورات القدماء وكيف تعاملوا مع القرآن أو مع المصحف أو مع الوحي أو مع هذه الظاهرة لن نستطيع أن نقدم جديد. ده قبل ما ندخل في الآليات بتاعت التجديد ذاتها وتقديم فهم جديد وتقديم إجابات جديدة، أو اللي بيطالب به أحمد خفاجي من إحنا نقدم إجابتنا إحنا مقابل الإجابات الأخرى المطروحة. والنقد ده بيشمل جوانب كتيرة جدا. يعني أنا كجمال الغلبان المتواضع اللي بينكم دولة، إنه المصحف حتى الآن لم يتم دراسته بالدراسة اللي أنا بتخيل إنها تبقى موجودة. يعني نمسك مثلا جزئية، احنا عاملين نقول ايه سلطة النص سلطة النص، وان طول الوقت فيه النص هو اللي حاكم. كلام ده يعني انا بعتبره غير حقيقي. ليه؟ ده احنا لو شفنا تاريخ ممارسة المسلمين في افعالهم، وفين بقى النص وفين بقى سلطته من اول بقى حتى الجانب السياسي العام. هقول لك بقى مش بالجانب السياسي العام بس كمان اللي هو معروف، يعني ان حتى كمان كل الناس اللي بتتكلم عن تاسيس الدين زي الشيخ الغزالي الله يرحمه والممارسات بتاعته دي كلها، يقول لك ايه من بعد علي بن ابي طالب تحولت الى ايه، الى ملك عضوض. يعني لا تعتبر حجه، لا يعتبر الممارسات اللي عملها الامويين والعباسيين والعثمانيين بعد كده والحكام الى وقتنا هذا حجه على الايه، على الاسلام. يبقى إذن في الممارسة العملية العامة مش موجود الكلام ده، ده كلام نظري. في الممارسة الفردية على مستوى الفرد، يعني احنا بنقعد نشكي بقى طول الوقت القرآن ظالم بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وظالم وبيفرق ما بين الذكر وبين الأنثى. هو يعني في الصعيد ولا في الريف؟ هي بتاخد حتى النص ولا بتاخد حتى الربع؟ فين بقى سلطة النص؟ المسألة بتاعة التأسيس دي هي هو من وجهة نظرنا، يعني هو سؤال ظهر في القرن 19 رد فعل على الحداثة، رد فعل على الهجمة الأوروبية، رد فعل على التحدي الغربي، إنه إيه إحنا جاي لنا من الغرب مفاهيم بقى زي الديمقراطية والاشتراكية والعلمية والعلمانية والماركسية والحاجات دي كلها، فبنحاول نخلق لنا هوية أو نخلق لنا أيديولوجيا من هويتنا احنا. بتستخدم بقى المفهوم دي ان احنا عايزين بقى ده احنا عندنا القرآن يبقى دستورنا. الشعارات اللي رفعها تنظيم الإخوان المسلمين بقى من أيام حسن البنا وانت جاي كده. إذن هو رد فعل على مسألة التحدي الحضاري، بنحاول بقى نتعالى. فيجي هنا عملية بقى التعالي في مواجهة الديمقراطية والعلمانية والحداثة والحاجات دي كلها بإيه؟ بالأسلامة. فتحصل نوع من الأسطرة، من كلمة أسطورة، تحويل الماضي إلى أسطورة لنتعالى به، سواء بقى وقائع خاصة بالمسلمين أو سواء المصحف والقرآن والحاجات دي كلها. يبقى هو جزء من الذات ضعيفة ومضطهدة وفي حالة صراع ومواجهة، فبتحاول تحتمي بالإيه؟ بالماضي فتتعالى به. كلمة الأسلام دلوقتي ديت اهو، يبقى احنا عندنا كل حاجة موجودة فين؟ في القرآن. ونرجع بقى دلوقتي اللي وصلنا بقى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والإعجاز العددي في القرآن الكريم، ووصلنا إلى الهندسة النبوية، ووصلنا إلى الطب النبوي، ووصلنا كل الحاجات دي كلها محاولة لرد الفعل ده. إذن موضوع سلطة النصوص ديت هي موجود لها جزء تراثي، لكنها زادت في الفترة الأخيرة في القرن ونص الأخيرين نتيجة لحالة الايه، التحدي اللي احنا بنواجهه. فعايزين بقى نطلع نشوف بقى عبد القادر عودة الله يرحمه والناس اللي هي بتحاول تطلع بيه، عايزين يطلعوا قوانين منين؟ من القرآن. قوانين منين؟ من التراث الفقهي اللي موجود عندنا. وأكبر مثال ليها عبد الرزاق السنهوري. فتحول مش تحول بقى، هو طبعا الممارسة موجودة من قبل كده، لكن تمأسست بقى ان احنا عايزين ايه، نطلع نخلي مفاهيم اللي موجودة في المصحف هي الايه الحاكم. انا هختم بكلام نقطتين. النقطة الاولى انه حتى ممارسات نصوص القرآن اللي هي بقى الوحي اهو وان المرويات بتاعه النبي والمنسوبه الاحاديث المرسوبه للنبي المرويات ديت في الموضع الثاني. انت هتجد ايه بقى؟ ان في ما يزيد عن 200 ايه من ايات المصحف معطله لا تستخدم نتعبد بها ولا تطبق لانها تم نسخها بايه؟ باحاديث ومرويات حديثيه. يعني اصبح هنا بقى الحديث والسنه وحي من الله فلها نفس الايه المكانه. مش بس كده، وطبعا الشافعي ما قالش ان الحديث تنسخ السنه، لكن هو ايه جعل السنه في مقام الوحي المنزل يعني. لكن الممارسه جت بعد منه ان ايات القران يتم نسخها بالايه بالمرويات بتاعه الاحاديث. فالموضوع ده سبب لنا اشكاليه، حاولنا نحل الاشكاليه دي ازاي؟ نيجي بقى الجماعه زي محمد الغزالي، وده محمد الغزالي ده اتجاه يعني، ومحمد البهي عندكم في الازهر والاتجاه ده اللي هو محاوله ايه ان مرويات الاحاديث، وخصوصا بقى مع ظهور الوهابيه والسلفيه واعتمادهم على الاحاديث قيدت الامور، فحاول يخرج من هذا القيد ان هو يوسع التعامل مع القران ككل، مع المصحف ككل، ان احنا بقى ناخد كمان احكام من القصص، مش بس من الايات اللي هي عرفوها على انها ايات الاحكام، لا ده انا اخد بقى من القصه ذاتها كده والتصرفات بتاعتها اجزاء تبقى عباره عن ايه؟ عن حكم. انا بقول يعني الكلام بتاعي بيدور على انه ايه؟ دي ممارسه بشريه وزادت خلال القرن ونص او القرنين الاخرين. بدون نقدها هيظل كل الجديد اللي بيحاول يزرعه سيد الرحماني او اللي بيحاول يبذره عبد الباسط هيكل هيبقى ضعيف، وده صعب لان ايه نقد القديم اللي هو ايه بقى الناس يعني الناس بيتك فيه حريقه وانت ماسك في حاجه كده وهي ديت الايه الحمايه لك، فانت لما تيجي تقول له انت ما احنا نعيد النظر فيها وده وقته، ده انت ماجور، ده انت خاين، ده انت عميل، ده انت ده انت ده انت ليه؟ لان الوقت ده وقت ايه صراع، انت مع الاعداء دلوقتي كده لما تقدم رؤيه نقديه. بس انا رؤيتي انه بدون تقديم الرؤيه النقديه ديت هيبقى كل جديد لن يستمر، بدليل ان الجديد اللي قدمه محمد عبده فين هو دلوقتي، الجديد اللي قدمه خلف الله فين هو دلوقتي، داخل المؤسسات التعليميه، مش داخل مؤسسات الازهر بس، حتى داخل كليه الاداب جامعه القاهره اللي هي كان بيدرس فيها في قسم اللغه العربيه كان بيدرس فيها الخولي وبيدرس فيها خلف الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعمل بقى تعقيبات اخيره لان احنا فاضل معانا ربع ساعه، فيبقى بقى نبتدي بقى بالسيد الرحماني وبعد كده عبد الباسط هيكل وبعد كده احمد خفاجي كصوت الجمهور يعني. او لو كان في حد حابب يدخل من الاخوه اللي بيعلقوا في اليوتيوب يا ريت يعني، انا بحط يعني بقى التعليقات كلها لكن الاخ اللي هو احمد يعني. نعم طيب، انا كنت عايز اقول انه الجزء اللي انت قلته جمال ممكن اسميه او اقول ليه ان احنا وقعنا في فخ النظرية، في تصور للنص ومعاني النص وسلطة النص، الناس بتتكلم دايما بلسان هذه السلطة رغم ان واقعهم لم يكن ابدا هو واقع تطبيق النصوص، فأصبحنا بنتخيل تصور معين، بيبقى في دماغنا تصور معين أسطوري زي ما انت قلت كده، دخلنا في الأسطرة، والناس اللي مؤمنة بالمتخيل عايزة تجيب الصورة الخيالية ديت في ذهنها وتحطها في الواقع، وبالنسبة لهم شايفين انه هو ده الدين، ومهمتنا هي ان احنا نطبق هذا الخيال على أرض الواقع حتى وإن كانوا هم نفسهم مش فاهمين الواقع. فاحنا للأسف واعين في سلطة الخيال بتاع الدولة أو الأمة في الوضع الأمثل وفي قمة نهضتها. أنا كنت كاتب هنا إن أنا لازم أكرر في الحلقة دي إن إحنا ما نقدرش نغير النصوص، علشان في ناس عندهم مشكلة في الفهم، فلما يشوف العنوان يدخل الفيديو يقول لك ايه ده الجماعة دول الرحماني وهيكل وعمر عايزين يغيروا النصوص. لا، النصوص لا يمكن تغييرها، النصوص يمكن فهمها أو يجب أن نواصل محاولة فهمها قدر المستطاع. بالنسبة لنقطة نقد ما قدمه الأقدمون، ده اللي احنا بنحاول نعمله طول الوقت. لما بنقول إنه الفكر الوصولي قدم شيئا ولكن لم يقدم كل شيء، وفي ثغرات وفي فصام بين النظرية والتطبيق في أحيان كثيرة جدا، فده من قبيل النقد. مسألة مثلا لكت هذا مع النص، طبعا لكت هذا مع النص، بس لما نعرف أنهي نص، ملكت هذا مع مراد الله، لو احنا عرفنا ان هو هذا النص معبر عن مراد الله بالضرورة في كل وقت وفي كل مجتمع وفي كل ظرف وفي كل حال، ولكن هذا ليس متاحا. بالعكس بقى، ده الاجتهاد يكون مع النص، الاجتهاد يكون في فهم النص كمرحلة أولى، وفي إسقاط النص على الواقع لابد يكون في اجتهاد مع النص، ما ينفعش، لأنه لازم نعرف الأول فين النص اللي هو سلطته مطلقة وعابر لكل الأزمان وكل الأماكن وكل المجتمعات علشان نقول إن هو ما فيهوش اجتهاد. وطبعا تقريبا البث توقف من عند السيد الرحماني، هو هيرجع لنا تاني. انت البث توقف شويه عندك. الو، سامعينك دلوقتي. تمام. محمد عبده قدم ايه؟ هو محمد عبده قدم شيء، اسف في تكرار للصوت. محمد عبده عمل اللي هو يقدر عليه، بس يعني صيروره التفكير والاجتهاد بتقضي انه ما قدمه الاقدمون يمكن تجاوزه. فمحمد عبده قدم ما استطاع، وبعد كده احنا كنا في بدايه القرن، وفي القرن العشرين نشأت علوم كتيرة جدا وفروع علمية وبحثية ومنهجية كتيرة جدا لم يدرسها محمد عبده، فلا بد ان احنا نتجاوز محمد عبده، وهذا لا يعني يضر محمد عبده في شيء. هو قدم ما استطاع، واللي احنا بنقدمه دلوقتي في المستقبل اظن ان ممكن الناس تيجي تانية تتجاوزه. انا مش عايز اطيل لانه خدت 5 دقائق وفاضل 12. طيب، هو بس علشان احنا بنختم دلوقتي فمهند دخل، فناخد مهند وعشان يبقى فيه التعليق على الكلام اللي هو هيقوله من الدكتور عبد الباسط ونختم بعديه. فمهند انت سمعنا دلوقتي؟ مسموع. هل انا مسموع؟ تفضل يا فندم، تفضل. مسموع ولا لا؟ احنا سامعينك، تفضل. انا اريد اتكلم على النص يعني. أنا أتكلم على النص وتفسير النص، يعني هل الدين هو صناعة بشرية أو إلى، يعني عندما يقول لك الفقيه هل هو فعلا حكم الله أو هو للنص، يعني عندما يقول لك هذا حلال وحرام، هو بس الصوت بتاعك التحليل والتحريم هو بشري أو إلهي. يعني إذا أخذنا بالتجربة الصغيرة، نأخذ أي نظر. حاول تسمعني من هنا، ما تسمعنيش من برا لأن بيبقى في تأخير شوي. تفضل كم. إذا أخذنا أي نص و40 تلميذ في قسم وطرحنا عليهم نص سواء قرآن أو أي نص، 40 إجابة مختلفة، وهذا هو الطبيعي أننا كلنا كبشر نفهم النص بطريقة مختلفة. فبغض النظر على النص غير إلهي، كل شخص عقيم، لكن رغم أنه إلهي فسيكون فهمنا مختلف، وهذا هو الطبيعي. يعني عندما يأتيك الفقيه يقول لك هذا حكم الله فهو خطأ. هنا الخطأ ليس حكم الله، هذا فهمك أنت للنص، وبالتالي تحكم على الشيء حلال وحرام. طبعا انت بتأكد على النقطة الأساسية انه حتى لو الفقيه وفي برضو ايكو جاي من عندك تاني. لو الفقيه قال ان هذا حلال وهذا حرام، هو في النهاية بيقدم فهمه هو للنص. طيب هنختم بقى دلوقتي كده، مثلا هنختم بالدكتور عبد الباسط في تعليقه الأخير. طيب وأنا تعليق الأخير يعني بإيجاز، حاول بإيجاز شديد، يعني هو طبعا أنا متفق تماما إن إحنا نحن نختلف مع الإمام محمد عبده ومع غيره، وهناك وهي خطابات وما وصلنا إليه في الدرس اللغوي والدرس الحديث والمنهجيات نحن في حاجة إلى أن نتعرف عليها وأن نبني على أساسها. أرى أن القداسة هي نابعة من الاعتقاد عند المؤمن، الإنجيل كتاب مقدس عند من يؤمن به، والقرآن كتاب مقدس عند من يؤمن به، فالمؤمن يمنح القداسة للنص. عندما نمنح القداسة للنص نحن نمنحها من حيث مصدر النص، لكن لابد أن نتفق جميعا النص معصوم ونحن نغير النص عشان نسلم برضو النقطة دي في الباب ده خالص، ولكن نحن نقول نحن نقيم تصورات وأفهام حول النص. الجدال الدائر هو حول أفهام، هذه الأفهام لابد أن تخضع للنقد، ولابد أن نعرضيها وأن نسلم بأن هذه الأفهام هي أفهام بشرية. ينبغي أن ندرك أن داخل النص يوجد سياقات، هذه السياقات مهمة جدا في فهم النص والتعرف عليه. هذه السياقات منها سياقات خارجية تعود إلى البيئة التي نزل فيها النص وكيف خطب النص هذه البيئات. يعني أنا بسيط لمادة كلمة خلق، خف لام قاف، كلمة خلق وجدت في البيئة العربية قبل أن يستخدمها القرآن في الإيجاد، وكانت مرتبطة بصناعة الجلود. هتجد أن القرآن استخدم مادة خلق في القرآن الكريم بالمعنى الديني الجديد الذي اكتسبه اللفظ بمعنى خلق السماوات والأرض أوجدها من عدم، إلا في موضع واحد فقط عندما تحدث عن عيسى ربنا سبحانه وتعالى وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فجاءت هنا خلق ليس بمعنى أوجدها، لأن عيسى خالق، لكن عيسى ليس خالق، ولكن أدى بمعنى العقل الجاهلي، بمعنى الجاهل القديم، وهو الإعداد للصنع كما كان يعد العربي بيسموه الفاري، حتى يصنع بعد ذلك إيه من جلد الماعز وكذا وكذا ويخلق منه شيء جديد ويصنع منه شيء جديد. فلابد هنا هتجي بقى ضروري جدا جدا إعادة فهم ودراسة داخل النص للتعرف على الثقافي والجوهري والتاريخي والنسبي والمع، دي بقى الشغل الحقيقي، وده اللي مفترض نبني عليه لا محالة من التراكم. احنا ما زلنا الاداء والدرس هذا نوع من الدرس ضعيف، ولذلك محتاجين مزيد من المنصات ومزيد من المجهود، ولكن لا بديل. وطبعا الطرح العقلاني متعب، والناس اللي بتبحث عن الراحة والترديد هي الاكثر، الخطاب الانفعالي اكثر رواجا، الخطاب التفكيري اكثر صعوبة، لكن لا بديل عن هذه الخطوات. وان احنا ان شاء الله يبقى في حاجات تانية، بس انا بوصل حاجة، احنا كنا عايزين بقى نشتغل على الجزئيات، على حتت صغيرة، عايزين نفتت بقى عشان يبقى الموضوع اقرب وما نخرجش لإطار التنظير الواسع يعني. وشكرا جزيلا. طيب انا عايز اعلق بنقطة. اتفضل التعليق بتاعك الاخير. بس قبل ما تقول، في ناس كانت كتبت يعني ان ايه مرة كل شهر ده يعني مدة طويلة قوي وبتاع. ممكن بس تقول جملة اخيرة لو سمحت. انا بس عايز اقول يعني انا كلامي عن احتمالية القرآن واحتمالية الدلالية داخل القرآن ده لا ينفي معناه ان اتوا الزكاة، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، قوله تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى، نحن لا ندعو الى احتمالية مطلقة اطلاقا، لا يمكن. ولكن هناك احكام صيغة في القرآن، هذه الاحكام احكام خبرية، احكام اخلاقية، احكام، هذا موجود وهذا شيء نتفق عليه. بس انا هنا برجع اقول حاجة مهمة جدا، حتى قالها الشاطبي نفسه لما جه يتكلم عن قضية العقل وكيف ان العقل هو حاكم على بعض الاحكام ومعقولية الاحكام، ده شيء مهم جدا. فأنا هنا لا أنكر يعني أو لا أنفي هذا تماما طبعا يعني عن القرآن، بس هنا هي بقى عندنا مشاكل كتير جدا فيها إشكاليات ويبقى فيها توتر واشتباكات عايزة فيها كلام، بعض الناس ألاف تعليقات تبين لكل شيء، فهنا بنرجع بقى هنا بيبقى فيها كلام وفيها تأويلات وأشياء أخرى. طيب تعليق أحمد خفاجي الأخير تفضل. طيب هو في هاجس بالنسبة لعنوان المحاضرة أو الندوة يعني اللي هو هنو غير النصوص ده، أنا نفسي في العنوان نبقى ندقق شوية خصوصا ونعمل حساب الأفهام المختلفة للكلام، يعني النصوص اللي هتغيروها يا عالم انتوا مين عشان تغيروا النصوص؟ احنا لازم نوضح نقطة ان احنا كلنا الأربعة اللي موجودين وبعض المعلقين أو معظمهم يعني بنتكلم داخل الدائرة الإسلامية، مش داخل احنا مش أكاديميين قاعدين في أكاديمية ألمانية بنتكلم عن العرب وثقافتهم كأننا خارج إطار الموضوع، لا طبعا احنا بنفس المجتمع بننتمي إليه وشايفين ان المجتمع بيمر بأزمة، مش الإسلام بيمر بأزمة، المجتمع بيمر بأزمة، الأزمة ديت نتيجة عوامل كتير، من أهم تلك العوامل أو من بعض أو من على رأسها يعني إن إحنا عندنا مشاكل في فهمنا للنص الديني، ما عندناش مشاكل في قدسية النص الديني، عندنا مشاكل في فهم هذا النص، والمشاكل ديت نبع منين؟ ما عندناش منظومة تخلينا نفهم النص فهم كويس، المنظومة القديمة لم تعد صالحة بكل مفرداتها، هل هي محتاجة التغيير ولا التطوير؟ في فرق بين التغيير وبين التطوير. أنا طرحت السؤال ده قبل كده مرة وبأكد عليه إن المرة الأخيرة يعني بعض المعلقين أشاروا للنقطة دي إن إحنا ممكن نعمل تطوير للقواعد الأصولية اللي وضعها الأصوليين لأنها ما توضعتش مرة واحدة يا جماعة، يعني الشافعي ما قامش في يوم وعمل أصول الفقه وانتهى الموضوع، حضراتكم عارفين الإضافات اللي تمت واللي بتتم لحد دلوقتي، فالموضوع حتى لا يساء الفهم لأن بعض المعلقين بينقسموا الفريقين أو ممكن ثلاثة، يعني فريق بيضفي القدسية على الفهم على منظومة فهم النص، وفريق عايز يسلب النص قدسيته، احنا لا عايزين كده ولا عايزين كده، لا عايزين نقدس الافهام البشرية ولا نقدر ان احنا نسلب النص قدسيته، ولا بنتكلم من خارج اطار النص اصلا، ويبقى احنا ما لناش اي نحسية من الكلام، يعني احنا عايزين نطور الفهم، هل الفهم القديم بيساعدنا على حل المشاكل الواقع اللي موجود دلوقتي ولا ما بيساعدناش؟ بيساعدنا يبقى خلاص ما فيش مشكلة، ما بيساعدناش يبقى احنا محتاجين نطوره ازاي بقى؟ ده اللي هيتم ان شاء الله بعد كده ان شاء الله بجهودكم يعني، وشكرا لكم. بنشكرك وبنشكر مداخلتك وتدخلك معانا. طبعا اللقاء اللي هو مره كل شهر ده هيبقى لقاء بحيث ان يبقى فيه بنى له، يعني من هذه اللحظه احنا هو في يبقى محدد الناس اللي متابعينا، المجموعه اللي متابعانا والناس اللي هتشاهد الحلقه بعد كده هيبقى معروف الجمعة الأولى من الشهر في استكمال للموضوع، يبقى في كأن بالضبط كنت دايما برسمها كده في الكلام مع الدكتور عبد الباسط ومع آخرين برضو إنه إيه عندك بوتاجاز وفي عيون مختلف، في عين ورا كده هي بقى بيتسوى عليها الحاجات اللي هي بتاخد مدة طويلة، فاللقاء الشهري ده للأمور اللي هي للمدى البعيد، ده لا يمنع إن هيبقى فيه موجود سواء بقى بصورة فردية منك احنا الثلاثة، مش لازم نكون احنا الثلاثة مع بعض، ان يبقى في انشطة اخرى لان هو ديت البداية، بس نبتدي بخطوات بطيئة مستمرة افضل من خطوات واسعة ونقف، يعني ايه اللقاء ده احنا كنا بنعمله مرة كل اسبوعين، بنتقابل مرة كل اسبوعين، دلوقتي احنا برضو لسه بنتقابل مرة كل اسبوعين بس هي مرة منهم بنشرككم فيها وهيبقى في مرة تانية بيننا احنا الثلاثة مثلا ومن سينضم إلينا، يعني هيبقى فيه برضو جزء أنا بتخيل أهو هيبقى فيه جزء عبارة عن أمور متخصصة بقى، يعني الناس المهتمة المتخصصين بنلتقي مع بعض في لقاءات برضو مش مزاعة ممكن أو تبقى محدودة أو يبقى يعني زي كورس مثلا أو زي سيمينار أو ورشة بحثية أو كده، فنجعل هذا اليوم هو نقطة بداية. النقطة الثانية انه مش هيبقى في اجابة اخيرة على اي شيء، يعني احنا بنبتدي انا ابتديت بتصور وباجزاء خرجت بمشنة اسئلة اكتر من الاجابات اللي انا كنت داخل اقدم، وهو ده الفكر وهي دي الحياة تبقى بالشكل ده، والنقطة الاخيرة هي انه الفكرة في الحوار ان احنا نسمع بعض، مش لازم نتفق، مش لازم نبقى صوت واحد زي ما احمد خفاجي بيحاول يصورنا برضه، واللي هي ان احنا بنحاول نعمل يا جماعه احنا من جوه مش من بره والحاجات دي كلها، اكيد كل تجديد وكل نقد هيراه من يروه يعني بأنه هو كذا وكذا وكذا، وهيروه من هم. هتجد دايما طول الوقت حتى لو انت ما بتعملش اي حاجة يا احمد يا خفادي، ناس موافقاك وناس معترض عنك. فالقضية هنا ايه؟ ان احنا نفهم بعض، لا ان نتفق ولا ان نقول كلمة واحدة، لكن نستوعب. هستوعب منطق الدكتور عبد الباسط على حسب ما هو بيحاول يصور، مش على حسب ما انا بتصور انا، وهستوعب كلام الاستاذ سيد الرحماني بنفس الشيء، وهستوعب كلام الاستاذ احمد خفاجي بنفس الشيء. فانا شاكر ليكم وكانت حلقه جيده. اتفضل. انا عايز اقول بس انه نحب نوجه شكرنا للاخوه اللي كانوا متابعين، الاخوه الافاضل، وعلى راسهم الاستاذ او الدكتور احمد امير. ده كتب يعني تقريبا ورقتين ثلاثه فلوسكاب من التعليقات، وكانت تعليقاته يعني تفتح ابواب كبيره جدا للنقاش. واحنا ندعوه لو هو حابب انه يشارك معنا ويدخل في الشو وياخد الحديده يتكلم معنا، هيكون شيء جميل، لانه بيعمل دكتوراه برضو في مجال النص، وكان من الاخوه برضو اللي كانوا علقوا. حد اسمه An Experiment، ممكن يكون توجهه يعني تراثي شوية، ومدخلاته كانت مهمة برضو، كانت محتاجة إجابات، ولكن للأسف احنا ما نقدرش نشتبك مع كل تعليق، لأن كل تعليق وكل سؤال ممكن يودينا في حتة تانية خالص، والوقت محدود جدا يعني. وأظن زي ما تفضل جمال ودكتور عبد الباسط، الموضوع ممكن يكون افتتاحية، بنقول كلام عام وفي كلام مفاهيم تنظيرية كبيرة، ممكن لما ننزل للقضايا التفصيلية والجزئية الوضع يكون أكثر وضوحاً، وحاجات كتيرة من اللي طرحت في تعليقات وأسئلة يعني يجاب عليها، أو نحاول إن احنا نقدم عليها شيء كإجابة. أسني على كلامك، وبقول كمان إن هو الدعوة مفتوحة لأحمد أمير إن هو يبقى يدخل ويشارك. والفكرة مش الناس بس إنها تتوافق مع الكلام اللي بيتقال من الحضور، حتى الناس اللي مختلفة ومعترضة وشايفة، ما هو ده نحن نسمع بعض، هي دي الفكرة، ونفهم على بعض. فأشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي في لقاء آخر من صالون تفكير. النقاش هيظل مستمر على جروب صالون تفكير اللي معمول على فيسبوك في خلال الأيام اللي جاية، والتعليق على الحوارات اللي حصلت النهاردة، وممكن أحمد يبتدي، أحمد أمير ممكن يبتدي بالانضمام للجروب إذا ما كانش منضم له، ويكتب ونتحاور مع بعض ونجهز، وهنرتب طبعا للقاء القادم. تحية لكم جميعا وشكرا جزيلا. مش بس أحمد أمير، معلش عشان في أنا بتكلم على إنه هو اللي تم ذكر اسمه يعني. لا في ناس تانية زي ليبرالي مصري وزي هناء محمد علشان بس ما حدش يزعل، احنا ما نقدرش نقول كل الناس الاسماء كل الناس. لا انا حطيت كل التعليقات، ما فيش تعليق انا شفته ما حطيتوش يعني، لان طبعا موجود يعني، حاولت ان انا احط كل الناس اصواتها تبقى موجوده يعني. تحياتي ليكم وإلى اللقاء، مع السلامة. مع السلامة، شكرا جزيلا.